الكلينيكال مش محتاج مذاكره، انا مش عايزك تيجي مذاكر، انا في الكلينيكال عايزك تكون مذاكر نظري، الموضوع النظري ان جنرال زي ما انت بتذاكر معايا. فبالعكس لو يوم الخميس يبقى ناخد الخميس حصه طويله ودمتم وشكرا وانتهينا. يعني ممكن ناخد الخميس مثلا، لو هناخد السبت ناخد حصه الخميس وممكن نطول فيها وبلاش السبت. دي كده دي فكره ممتازه ممتازه. حتى خدنا حصتين من الخميس فمش قضيه، انا شايف كده بحيث ان انتوا ترجعوا تناموا وتوافقوا. ما فيش محاضره من الخميس، ما فيش ولا سبت ولا خميس، فنقعد بس فتقعدوا تذاكروا علشان امتحانكم الاسبوع اللي بعده ان شاء الله الخميس اللي بعده. فكروني بس اقول لهم ان يصوروا لكم الامتحانات بعد ما يصوروا النسخه معايا ان شاء الله. اللينكس يا ولاد اللينكس طبعا اليست سبجكت في السبجكت بتاعت الانتجر، هو اللينكس برانش لذيذ جدا. هو اللينكس ده مصدر الصوت ومجرى التنفس، مصدر الصوت وليس مصدر الكلام زي ما قلنا قبل كده. الكلام من بقك تمام، اما الصوت من الحنجره. الصوت ده اللي هو دي فايبريشن البوكال كورد هنا، تطلع تتقطع هنا يبقى اسمها ارتكيليشن كلام معايا. اذا هو الفوناتوري بوكس او الفويس بوكس، مش كلام فويس او فونيشن تمام. الصوره دي جت ازاي؟ الصوره دي جت انتيريور فيو كده انتيريور. ده اللارنكس من هنا لغايه المفروض الجزء ده فيه حاجه اسمها الابلوتس تمام. في حاجة هنا اسمها الابلوتس طبعا من الثيرويد كارتليج، وبعدين تبان من هنا كده. الجزء ده مش باين معايا. فاللارنكس بيمتد من التيب اوف الابلوتس للليفل اوف كريكويد. بعد الكريكويد دي التراكية. ما هو اللارنكس بيبقى الكونتينيوشن بتاع التراكية. زي ما هيبقوا فارنكس وراه الكونتينيوشن بتاع الاسوفجس. إذا اللارنكس بيمتد من التيب اوف الابلوتس لغاية الكريكويد كارتليج. دي منطقة اللارنكس. باستثناء الهايلوت بون دي، الهايلوت بون مش جزء من اللارنكس، ده سؤال اسكيمو. الهايلوت بون نوت بارت اوف ذا لارنكس. الهايلوت بون هنا قدام اللارنكس، لكن مش جزء من اللارنكس، زي ما هنقول كمان شوية. الاناتومي بتاع اللارنكس. لما نتكلم على كل اورجان بنبتدي بالاناتومي معايا. الحقيقة الاناتومي اوف ذا لارنكس بنقول مقدمة كده اللارنكس وذا فويس بوكس تمام؟ الفويس بوكس ده اي بوكس في الدنيا، اي صندوق مكون من سكيلتون وبعدين خشب او ابلكاش او ايفر بين السكيلتون. فالسكيلتون بتاع اللارنكس كارتليج، يعني ده كارتليج معايا كذا كارتليج، يبقى مكون من كارتليشن سكيلتون فريم ورك كارتليج كذا كارتليج كونكتد ببعضهم بليجامنتس. بدل ما انت بتجيب الخشب وتدق مسامير تعمل بوكس، يبقى لازقه في بعضيها بليجامنتس تمام؟ يبقى كونكتد تو اتش اذر باي ليجامنتس. يعني مثلا هتقول لي دي الكريكويد دي الكريكويد ودي الثيرويد، بينهم كريكو ثيرويد ممبرين اند ليجامنتس وهكذا. اذا كونكتد تو اتش اذر باي ليجامنتس موفد باي مصل، في مصل اهي حمراء تمام؟ يبقى اذا موفد باي مصل، دي لما تكون زاد الثيرويد تيجي على قدام تمام؟ الكريكويد تفضل مكانها. اذا موفد باي مصلز، ولهذا السبب ربنا خلق اللارنكس كذا كارتلج علشان يتحركوا، ما هي لو واحده مش هيتحركوا على بعض، لا في جوينتس ما بينهم تتحركوا، يبقى اذا موفد باي ماسلز. ولايند من جوه بميوكوزا، ميوكاس ممبرين. طبعا اللارنكس جزء من انهي سيستم؟ ريسبيراتوري سيستم، وبالتالي فهي لايند باي ريسبيراتوري ميوكوزا. يبقى اذا اللارنكس از فويس بوكس مكونه من فريم ورك اوف كارتلج كونكتد تو اتش اذر باي ليجامنتس وموفد باي ماسلز ولايند باي يوكس ممبرين او الليفل. الليفل اوف ذا لارنكس. اللارنكس نفس الليفل بتاع الهايبوثالامس تمام؟ بيكون من سي 3 لسي 6 او من سي 4 لسي 6 من اللور بوردر بتاع سي 3 تمام؟ زي ما قلنا قبل كده في الهايبوثالامس. من لور بوردر بتاع سي 3 لغايه سي 6 او من سي 4 لسي 6 ده في ريستنج ستيت معايا ده في ريستنج ستيت يعني وانا قاعد كده اما وانا ببلع عمال يرفع وينزل معايا يعني هو من سي 3 لسي 6 وانا قاعد ساكن وانا ببلع لازم يرفع وينزل يبقى اذا بيمتد من سي 3 لسي 6 انت عايز تقول يا دكتور ان التيبو في الجلوتس دي عند سي 3 بينما الكريكويد عند سي 6 اللي هو من الليفل بتاع سي 3 الى سي 6 او اللور بوردر بتاع سي 3 من التيبو في الجلوتس للكريكويد ده من الكريكويد عند سي 6 سي 6 دي اللي انتهى عندها رايبو فارنكس وبقى اسوفاجس سي 6 دي اللي انتهى عندها الفارنكس وبقى تراكيا معايا؟ طيب بيقول اللارنكس ده قدام الهايبوفارنكس، اللارنكس اهو الهايبوفارنكس اهو. انا هفكرك بالكلمه اللي قلتها لما جينا نشرح الفارنكس الاسبوع اللي فات. لما تيجي تاكل او تشرب الاكل يدخل جوه بقك يقع في الاوفارنكس هايبوفارنكس ثم اوسوفجاس. في مرحله وقوعه هنا اللارنكس يطلع يقفل على الجلوتس. تمام؟ اما لما تتنفس لما تاكل هواء الهواء يدخل من النوز ايزوفارنكس اوفارنكس وبعدين لارنكس وتراكيه على قدام. ده مجرى التنفس بينما ده مجرى الاكل. معايا؟ تمام كده؟ يعني اذا الاوفارنكس مشترك بين الاير واي والدايجستي. ده الاوفارنكس يمر منه الهواء والاكل. طيب دي كمقدمه. نيجي للارينجيال كارتريدج. انت قلت لي يا دكتور اللارنكس فويس بوكس مكون من كارتريدج يبقى نشرح الكارتريدج. كونكتد تو اتش اذر باي ليجامنتس نشرح الليجامنتس تمام؟ لايك باي ميكوزا نشرح الميكوزا موفت باي ماسلز نشرح الماسلز وهكذا ولما نشرح الماسل يبقى لازم لها نيرف سبلاي تمام واكشن طيب الكارتليج بتاع اللارنكس خلي بالكم احنا جايين لحته البروف اللارنكس اللارنجكتومي والكلام ده فهي حته مهمه الحقيقه كل اللارنكس مهم دلوقتي يا دكتور اللارنكس يعني البص ده تيبو في الجلوتس ودي الكريكويد بعدها التراكية دي الدايره الكارتريدج معايا انت قلت لي لارنكس مكون من كارتريدج نشرح الكارتريدج في ثلاثه سنجل كارتريدج سنجل يعني ايه؟ مفرد مفيش رايت وليفت سنجل تايرويد واحده الكريكويد واحده الجلوتس واحده على فكره الجلوتس لها بقيه بس من الداريه ورا كده تمام يبقى اذا دول ثلاثه سنجل موجودين في النص مفيش رايت وليفت وثلاثه بيرز موجودين رايت وليفت اريتينويد رايت وليفت كورنيكريت فيليبورم وهكذا هنقولهم كمان شويه يبقى اذا ثلاثه سنجل الاول اللي هم مين؟ تيرويد كريكويد ايبجلوتس تمام يبقى الثيرويد الكريكويد الايبجلوتس دول الثلاثه سنجل طيب دكتور كل واحده من دول لها تشبيه يعني ايه؟ تخيل المنظر الثيرويد اهي كانها كتاب مفتوح على ورق وكعب الكتاب اهو كده اوبن بوك على ورق فاهم والكعب الكتاب ده هو تفاحه ادم اللي بيسموها ادمز ابل البروز ده معايا بيبقى بارز اكتر في الرجاله من الستات ده ادمز ابل يبقى دي اوبن بوك بينما الكريكويد انت عندك فكره ان الكريكويد از اونلي كومبليت رينج في الريسبيراتور سيستم رينج تمام مش سي شيب زي التراكيه رينج وبالتالي الكريكويد بيشبهوها بالخاتم سيجنت رينج تمام اما الابجلوتس لو تلاحظ زي ورقه الشجره ليف لايك ليف لايك تمام يبقى انا عندي كل واحده بتشبهها بتشبيه نقول الاول الثيرويد انا جبتها من ورا زي الكتاب المفتوح ظرف الكتاب اهي وظرف اهي معايا يبقى زي الاوبن بوك الكريكويد سيجنت رينج اهي رينج سيبك من القرنين دول القرنين دول هم الاكينويد تمام يبقى دي كريكويد خلاص كريكويد اهي رينج ده هواء الابجلوتس اهي تمام يبقى ليه فلايك نيجي للثيرويد كارتريدج الكلام المكتوب عندك ايه بقى الثيرويد كارتريدج لايك الاوبن بوك مفتوح على ورا كل ظرفه من الكتاب دي اسمها ايه؟ ايلا وايلا او لامنا ولامنا ايلا وايلا رايت وليفت فيوز توجذر عند انجل الانجل دي اللي هي تفاحه ادم اللي هو كعب الكتاب فيوز توجذر عند انجل الانجل دي من كام لكام؟ من 90 ل 110. عند مين 90 وعند مين 110؟ عند الرجاله تميل ل 90، عند الستات تميل ل 110 عشان تبقى اوبتيوس، علشان الرقبه يبقى شكلها حلو معايا، ما يبقاش في ادم زقه. يبقى اذا مكونه من تو ايري رايت وليفت، الى رايت الى ليفت، تمام؟ فيوز انتيرو عند انجل، تمام؟ الانجل دي من 90 ل 110. الفيوجن ده ديفيشنت سيبيريور علشان يكون الثيرويد نوتش. اهو ثيرويد نوتش انا بحسها بايدي، ده انا لازم وانا بعمل ترخيص واحس كل ده معايا. يبقى اذا دي الثيرويد نوتش، كل ايله طلع منها قرن من فوق وقرن من تحت، سيبيرو هورن وانفيرو هورن، كورن او كورنيو ما تفرقش، سيبيرو كورنيو وانفيرو كورنيو او سيبيرو هورن وانفيرو هورن، تمام؟ اصلا نسيت اقول لك حاجه، ان دي بعد كده هتبقى اتاتش للهيرويد، ودي بعد كده هتبقى اتاتش للكيكوي، كل واحده واللي تحتها، تمام؟ ده ثايرو هيرويد ليجامنت، وده ثايرو كيكو ثايرويد ليجامنت، تمام كده؟ طيب يبقى نقول تاني، انا الثايرويد عندي زي الاوبن بوك، مكونه من الى رايت والى ليفت، كل ايله فيوزد مع اختها بانجل من 90 ل 110، الفيوجن ده ديفيشنت سيبيريور، تمام؟ علشان يكون الثايرويد نوتش، كل ايله لها سبيرور هورن وانفيرور هورن. عارف كعب الكتاب ده من قدام ادم زقبل ومن ورا ادم من هنا اللي هو باين هنا كده، في اتاتشمنت للفوكال بورد واتاتشمنت للابيجلوتس. انت ناسي انك قلت لي ان الابيجلوتس الابيجلوتس طالعه اهي، طالعه من هنا من الانر اسبكتس او الاكسترو سيرفيس بتاع كعب الكتاب، وجاست تحتيها الفوكال ليجامنت. مش مهم تكتب دلوقتي، ده احنا هنقول الكلام ده ليه طبعا. طيب ملخص الثيرويد يبقى يتريزنتد بالاوبن بوك، مكونه من تو ايري، تمام؟ يوز ذا انتيرو عند انجل من 90 ل 110، في نوتش، تمام؟ اللي هي النوتش دي، ماشي الكلام؟ في سبيرو بورن وانفيرو بورن. طيب ده الثيرويد، نيجي للكيكويد. الكيكويد هي الاونلي كومبليت رينج في الريسبيراتور سيستم، عامل زي الخاتم، الاونلي كومبليت رينج في الريسبيراتور سيستم. طب هو ليه الاونلي كومبليت رينج؟ علشان انتوا مديني الاير واي بيتا. يا جماعه اللارنكس ما ينفعش يبقى بوتنشال سبيس، الهايبوفارنكس هو بوتنشال سبيس، لانك بتنفس من لارنكس وتراكيه لازم يبقوا مفتوحين على طول، وبالتالي الكيركويد هي الاونلي كومبليت رينج في الريسبيراتوري سيستم. تمام؟ يبقى الكيركويد از اونلي كومبليت رينج في الريسبيراتوري سيستم. بس رينج شكلها ايه؟ لو انا قطعت الرقبه وبصيت عليها من فوق الاقي شكلها ايه؟ عامله كده. مش سيركل، لا عامله كده، شكلها عامل كده بالظبط. هي دي الكريكويد، ومنها هوا مكونه من انتيريور ارش اهو وبستيريور لامينا، انتيريور ارش وبستيريور لامينا، تمام؟ الصوره جايه من فوق على الابر سيرفيس بتاع اللامينا، تو فاسيت ديبريشن، اثنين ديبريشن يركب عليهم مين؟ اريتينويد، اريتينويد رايت اريتينويد ليفت. ايه ده؟ يعني انت عايز تقول لي ان في هنا كريكو اريتينويد جوينت وكريكو اريتينويد جوينت؟ اه من الجنب، ده من فوق، الصورة دي من فوق، من الجنب الكريكويد يبقى شكلها ايه؟ عاملة كده. ولفة بقى، بس هي رسمها من الجنب. الاريتينويد راكبة هنا على اللامينا. أنت فاهم؟ يعني من الجنب هي سيركل برضه أو يعني تراينجلر، بس كومبليت رينج، تمام؟ اريتينويد رايت واريتينويد ليفت، هي رسم واحدة بس. يبقى اذا في هنا اريتينويد رايت واريتينويد ليفت، الصوره اللي كانت جايه من شويه. دكتور الصوره اللي تحت كده انتيريور كده بوستيريور؟ اه بالظبط. كده انتيريور وكده بوستيريور. اريتينويد رايت واريتينويد ليفت. تمام كده؟ دي الارش ودي اللامينا. على الابر سيرفيس بتاع اللامينا اريتينويد رايت واريتينويد ليفت. خلاص كده؟ نقول تاني الكريكويد شبه ايه؟ سيجنت رينج. از ذا اونلي كومبليت رينج في الريسبيراتور سيستم. لو حصل لها انجري وحصل لها فيبروزس دي مشكله، لارنجيال سبينوزس معايا. في على الابر سيرفيس بتاع اللامينا تو فاسيتس رايت وليفت فور ارتكيوليشن اوف اريتينويد. نيجي لتالت واحده اللي هي الابيجلوتس. الابيجلوتس الابيجلوتس دي اللي هي لسان المزمار غير اللغاري بتاع البلد اليوجرا، ده الابيجلوتس لسان المزمار. البروتس دي بنشبهها برضو بتشبيه ليف لاين واحد شجره فايبرو الاستيك كارتليج ازاي فايبرو الاستيك امال الثايرويد والبنكرياس كانوا ايه هايلاين ولهذا السبب في الطب الشرعي هيقولوا لكم الطب الشرعي هيقولوا لكم ايه ان ال هيقولوا لكم ان الثايرويد والكريكويد بيحصل لهم كالسيفيكيشن بعد سن الاربعين الهايلاين كارتلج بتحول لهون تمام بعد سن الاربعين عشان لو بتشرح كوستا وتعرف سنه قد ايه والكلام ده اما الابيجلوتس ما يحصل لهاش كالسيفيكيشن فايبرو الاستيك وده من رحمه ربنا علينا ده لازم تبقى فايبرو الاستيك ليه ما هو اللسان يا دكتور اللسان بتاعي ده الطن ووراه الابيجلوتس وده اللارنجيال ايه اللي اتفتحت اللارنكس فالابيجلوتس لازم يبقى طارئ علشان يقفل على اللارنكس وانت بتاكل لو بقى ناشف وحصل له اوسيفيكيشن ما ينفعش يبقى اذا ده فايبرو الاستيك كارتليج يبقى يلو فايبرو الاستيك كارتليج ليف لايك البيتيول بتاع ورقه الشجره دي ورقه الشجره اللي هي البيتيول دي اتاتشد للميد بوينت اوف ذا ريستور سيرفيس ثايرويد انجل فاكر لما انا قلت لك الثايرويد كارتليج اوبن بوك طالع من الميد بوينت بتاع الريستور سيرفيس بتاع الثايرويد انجل ده البيتيول اوف الابيجلوتس دي ورقه الشجره وجاست تحت الاتاتشمنت بتاعها هيطلع البوكر كور كمان شويه يعني ده البيتيول اوف الابيجلوتس طالع كده والبوكر كور طالع يمين وشمال تمام الثايرويد البيتيول اوف الابيجلوتس طالع من النص تمام يبقى ده فايبرو الاستيك كارتليج طب في حاجه ثانيه بقى في الابيجلوتس مش هلاحظ الدبريشن دي ده ايه ده حفر معموله بسيروميسونس جلاندز وطبعا رحمه ربنا علينا ما انا بتكلم ليل ونهار لازم يكون في مزياده للبوكر كورد اليوبريكان فربنا خلق السيروميسونس جلاندز وعمل لها ديبريشنز حفر فبنسميها بيتس بيتس اللي هي ديبريشن تمام فدي بيتس موجوده على الانر سيرفيس اللي هو الميديال سيرفيس او اللارنجيال سيرفيس وفي الجلوتس طب دي اهميتها ليك ايه كواحد شغال كانسر كواحد شغال في موضوع الكانسر. دول بص يا دكتور البيتس دي اهي. طيب انا اسف ده فرنت البيتس اهي. لو جه كانسر هنا اللي هنسميه سوبر بلوت الكارسينوما كمان شويه ممكن يدخل في البيتس دي بسهوله لانها ديبريشن وطالما ديبريشن يبقى حته ويك وبالتالي يخترق الابيجلوتس يروح للبري ابيجلوتك سبيس. ما امام الابيجلوتس بري ابيجلوتك. يعني اعتبرها خروم بس هي مش خروم كامله هي ديبريشن فهو الكانسر هيدخل فيها ويخترق ويعدي تمام فوبالتالي بتعمل انترو اكستنشن للكانسر ثرو ذا بيتس بيروح للبري بروتك سبيس ده ملخص الثلاثه سنجل كارتريج يعني انا عندي ثلاثه سنجل ثايرويد كريكويد اوبن اسمها ايبلوتس الثايرويد اوبن الكريكويد سيجنت رينج الايبلوتس ليف فايل لما اركبهم على بعض لما ركب التلاتة على بعض لما نركب التلاتة على بعض بص بقى ده انتيرو فيو وده لاترال فيو انتيرو فيو دي الايرا اوف ثايرويد والايرا اوف ثايرويد وده النوتش ده الابيجلوتس طالعة من الميد بوينت اوف ذا ريستور سيرفيس ثايرويد انجل دي الكريكويد ودي التراكيا دي الثايرويد من جنب اهو الابر كورنيو الابر كورنيو على الناحيه الثانيه ولور كورنيو او لور بول تمام دي الكريكويد تمام كده ده الكريكوثايرويد من برين وليجمنت طيب ده الابيجلوتس هيطلع من هنا تمام لو عايز تركب الهيرويد الهيرويد هتبقى هنا في الحته دي وتلف معايا دي الهيرويد بوم ده مش جزء من اللارنكس ما بينها وبين الثايرويد ثايرويد ممبرين طيب ده بالنسبة للديسكريبشن سريع للثلاثة سنجل كارتليج. المنظر ده جاي ازاي؟ ده ساجيتال سيكشن في اللارينكس جاي من الجنب من الجنب لاترال فيو كده تمام؟ الساجيتال سيكشن ده بيبين ايه؟ بصوا لإيدي كده انا قطعت الثايرويد اللي كانت هنا كسرتها وشلتها يبقى في اللي بعيد عنك هي اللي باينه معايا كانه كان كده انا شلت الرايت ولسه الليفت الكريكويد كانت رينج، شلت نصها اللي هي دي، شلت نصها كانت رينج كده. اللي بجلوتس اهو، لقيت اللي بجلوتس طالع البيكيو بتاعه طالع من الميد بوينت بتاع الدستور سيرفس الطيران انجل، ما هي دي الانجل تمام. طيب ولقيت الكريكويد نايم عليها الايتينويد، الايتينويد الزرقاء دي، الايتينويد زي الهرم، شكلها زي الهرم معايا. وده الفوكال كورد طالع على طول تحت البيتيو بتاع الجلوتس معايا. طيب دكتور لو في كانسر هنا هسميه سوبر جلوتس كارسينوما كمان شويه، يمتد للابجلوتس يدخل من البيتس للبري ابجلوتيك سبيس. فهمت؟ حد عايز يسال؟ وليه يا دكتور حضرتك لما جيت تكس من التانج والابجلوتس قدمت الابجلوتس كان حته طالعه من التانج؟ ما هو تاتش ذا تانج، ما انت ما خدتش اناتومي، مشكلتك في كده. الجلوسو بلوكتيك ليجامنت الميديان واللاترال جلوسو بلوكتيك ليجامنت تناسي ولا ايه؟ الطنج بتاعك ده لو انا جيت لك وفتحت بوقك بالعافيه ورحت شدد الطنج مطلعه عند الطنج بيز الاقي الجلوتس بتاعك مش حته من الطنج، اتاتش ذا طنج بيز. هتفهم دلوقتي يمكن كمان شويه عليك السؤال. بص يا ولاد انا عايز ولهذا السبب بقول لك تدخل اوضه العمليات لان الكلام ده مهم. يعني النهارده عندنا مثلا حاله كانسر لارينكس وتوتال لارينجيتس، اتفرج عليك انا شفتها قبل كده. انت راجل، انا بتكلم عن الناس التعبانه مثلا في دايركت لارينجوسكوبي النهارده، تدخل تتفرج على الحاله اللي هتبين لك بقى الجلوتس والتانج ومش عارف البانيكيو الكلام ده. بص يا ولاد، دي الثايرويد، دي الكريكويد، دي التراكيه، ده الابيجلوتس. لما نلبس الثري دايمنشنال فيو ده، بص خدت بالك ده مستر فيو، ايه دي؟ الاريتينويد. وايه دي؟ الكريكويد من ورا. وايه دي؟ الثايرويد. وايه دي؟ التراكيه. ده الهورن اللي فوق وده الهورن اللي تحت، ده الابيجلوتس. خدت بالك؟ تاني ده النوتش طبعا بتاع الثايرويد، خدت بالك؟ تمام؟ دي التراكيه. ينزل يبقى اتاتش لها الكريكويد، يبقى بينهم كريكو تراكيال ليجامنت. كريكو تراكيال ليجامنت. ينزل عليهم الاريتينويد. تارتيكوليت مع الايله بتاع الكريكويد، الجوينت ده اسمه ايه؟ كريكو اريتينويد. ده جوينت مهم، ده اللي بيحرك الفوكال كورد عشان تتكلم. كريكو اريتينويد جوينت. معايا؟ وهو ساينوفيال جوينت زي اي جوينت في جسمك، ويجي له انفكشن ويجي له روماتويد وكل حاجه، جوينت زي اي جوينت، ساينوفيال جوينت. يبقى ده كريكو اريتينويد جوينت. تمام؟ والحته دي بيسموها الانترا اريتينويد اللي هي فوق اللامنا. على فكره لو انت جيت للهايبو فارنكس هنا هيبقى دي البوست كريكويد. فاهم الكلام؟ ورا هنا بس ده كده بره اللارنج. تمام؟ يبقى انزل لهم الاريتينويد. ينزل لهم الثايرويد تارتيكوليت مع الكريكويد. ثايرويد بتارتيكوليت مع الكريكويد. يبقى ده كريكو ثايرويد جوينت من قدام ليجامنت وممبرين. وبعدين الابيجلوتس. خدت بالك؟ بقيت اورينتد دلوقتي. نقول تاني تراكيا اريتينويد سوري كريكويد اريتينويد ثم ثايرويد في ابيجلوتس. تمام كده؟ طيب حد عايز يسال لغايه دلوقتي؟ الاريتينويدز بقى انا خلصت يا دكتور الثلاثه سنجل، ناخد بقى الثلاثه بيرد اللي هي موجودين بالميدويز رايت وليفت يا دكتور عمرو. اظن فهمت الصوره دي جايه ازاي يا دكتور فيهم. تمام؟ دي الكريكويد على اللامنا بتاعتها اريتينويد رايت واريتينويد ليفت عامله زي الصقر كده معايا؟ طيب بيسموها بيراميدال ان شيب، مش انا اتفقت معاك ان كل كارتريج متشبهه بتشبيه؟ دي بيراميد، هرم من شيب، هرم من الجنب شكلها كده يا ولاد، عامله كده اهو نايمه على الكريكويد. ده الكريكويد هنا اللامنا بتاع الكريكويد. يبقى اذا الاريتينويد بتارتكليت مع الكريكويد بكريكو اريتينويد جوينت. طيب الاريتينويد انت قلت لي بيراميدال ان شيب، لها ايبكس من فوق، لها بيز من تحت بتارتكليت مع الكريكويد، ده الايبكس وده البيز. تمام؟ لها فوكال بروسس من قدام اهو، بيبص على قدام اهو فوكال بروسس، ولها ماسكولار بروسس لاترالي. بس مش فاهم الصوره هنا ولا هنا، هو المفروض ده المفروض الحته دي معايا؟ المفروض الحته دي. تمام؟ يبقى اذا الاريتينويد بيراميدال ان شيب لها ايبكس دايركتد لفوق ولها بيز دايركتد لتحت لها فوكال بروسس انتيريور وليه سموه فوكال بروسس علشان هيبقى اتاتش من فوكال كور دلوقتي اللي هو رايح من هنا لغايه الميد بوينت بتاع تايرود انجل يبقى اذا لها فوكال بروسس من قدام لها ماسكولار بروسس لاترالي اسمه ماسكولار بروسس فور اتاتشمنت اوف لارنجيال ماسل عشان تحرك الايكو اريتينويد جوينت فاهم يبقى ده عباره عن الاريتينويد بالمناسبه الايبكس بتاع الاريتينويد دي هتبقى ارتكوليتد دلوقتي مع كارتليج تاني تمام هي البيز ارتكوليت تمام البيز بتاع الاريتينويد بتارتكوليت مع الكريكويد والايبكس بتاع الاريتينويد بتارتكوليت مع الكورنيكوليت اللي هنقولها كمان شويه عندك كام اريتينويد رايت وليفت ثيرد كارتليج تمام ده بالنسبه للاريتينويد هنعقد الموضوع شوية يا دكتور عمرو بص ايه ده ليه بجلوتس المفروض لو انت هتجيب العيان كامل كان فيه قدام هنا الطنج هنا هو تخيل انا لو حطيت صراعي كده في بق طفل علشان الارياس بتاعته صغيرة انا ممكن امسك الابجلوتس بس طبعا يموت بس هو اسباب تمام بس بيبان عند بعض الاطفال طيب يبقى اذا ده بوستيرو فيو يا جماعة وده انترو فيو خلينا في الانترو فيو الاول مين ده؟ ثيرويد ومين دي؟ ومين دي؟ نوت بارت اوف ذا لارينكس ومين دي؟ وايه ده؟ ثيرويد ممبرين اند ليجامنت في النص بيبقى ليجامنت واللاترال ليجامنت وان بتوين ممبرين وعليهم الكريكو ثيرويد ماسل دلوقتي هنقولها كمان شوية ومين ده؟ تمام وده كريكوتراكيال ليجامنت مش ممبرين كريكوتراكيال ليجامنت طيب ده انترو فيو ده القرن اللي فوق وده القرن اللي تحت نيجي البوستيرو فيو هو ده اللي صعب انا كده شايل الهايبوفارينكس كان هنا شوف التراكيال رينج كومبليت من ورا ازاي تمام طيب استنى عليا يعني دي البوست كريكويد اريا تمام كده بس احنا ما بنسميهاش بوست كريكويد الا لما بنجيب الهايبوفارينكس طيب دي كريكويد دي اريتينويد واريتينويد تخيلت المنظر ازاي؟ دكتور فادي والنبي قول لي لو ديسكونكتد مني معايا يبقى دي الكريكويد اريتينويد رايت واريتينويد ليفت انت متخيل ان الثيرويد كارتلج محضنة على اللارنكس كله من بره؟ اهو دي ايله ودي ايله من الثيرويد كده فاهم يا مروه؟ طيب وده القرن اللي فوق بتاع الثيرويد والقرن اللي تحت بتاع الثيرويد هنا بيتارتكوليت مع الكريكويد ده كريكو ثيرويد جوينت معايا وهنا طبعا بيبقى اتاتش للهايويد ثيرويد ليجامنت انت مستني عليا يا دكتور دي الاريتينويد ودي الاريتينويد امال الكارتلج الزرقاء الصغيره دي كورنيكيوليت على الايبكس اوف الاريتينويد كورنيكيوليت اهي طب ده الابيجلوتس انت بتتنفس منين؟ من الحته ده اهي وبتتكلم منين الصوت بيطلع منين من الحته ده اهي تمام طب بص ايدي كده هتعمل ايه طب ايه رايك ما تيجي نكمل الرسمه دي الهايبوفارينكس تمام تخيلتوها يبقى هذه البايفون فصل وهذه البايفون فصل فاكر لما انا قلت لك البايفون فصل لاترالي ثيرويد كارتريج ثيرويد ممبرين وميديالي كريكويد والاري بلوت فول ايه هو بقى الاري بلوت فول خليك معايا يا عمرو اريتينويد اري ابيجلوتس ابيجلوتيك اري بلوت فول اري بلوت فول تمام كده على فكره اوعى تفتكر الابيجلوتس في نفس الليفل بتاع الاريتينويد لا الابيجلوتس فوق الاريتينويد تحت الابيجلوتس فوق الاريتينويد تحت اوعى تفتكر فتحه اللارينكس عامله كده لا عامله كده اوبليك ده لو كانت هوريزونتال كان الاكل والميه وقعوا فيها فربنا خلق اللارنجيال انلت اوبليك فاهم يا دكتور مارك؟ طيب يعني ده اللارنجيال انلت ايه الباوندرز بتاع اللارنجيال انلت؟ اريتينويد واري بجلوتك فولد اهو اريتينويد واري بجلوتك فولد اهو تمام ومن قدام الابجلوتس يبقى الباوندرز انتيرو الابجلوتس بوستيرو الاريتينويد ولاترالي اري بجلوتك فولد فهمنا يعني ايه كلمه الف بلوتو فولد. فولد ده عباره عن ليجامنت، ليجامنت استراكشر وعليه ميكوزا. طب حد الشطوره يقول لي البستور بارت بتاع الالف بلوتو فولد مكون من ايه؟ كورنيفيريت ترانسليشن. تمام يا دكتور، يعني انا وانا بتنفس او بتكلم في الف بلوتو فولد يمين والف بلوتو فولد شمال؟ اه. طب ايه رايك لو طارق قوي وانا باخد نفس كولابس؟ اذا ربنا قوى الالف بلوتو فولد ده علشان ما يحصلش كولابس. قواه بايه؟ زي ما انت بتيجي تصب سقف العماره بتحط فيها زلط، ما ينفعش رمل واسمنت. ليه؟ الزلط ده سوليد ماس فور رينفورسمنت. تمام؟ وبالتالي راح ربنا حاطط سوليد ماس من ورا اسمها كورنيكيوليت، وفي النص اسمها كيونيفورم، فقلب الاريو بلوتو فور تحت الميكوزا. يبقى في اثنين كارتريج يمين وشمال، كورنيكيوليت على البسترو بارت بتاع الاريو بلوتو فور بيتارتكليت مع الالكس والباريتينويد، وفي النص كيونيفورم اف اف كيونيفورم اريو بلوتو فور فور معايا في نص الاريو بلوتو فور. وانت تتنفس وتتكلم من الحته دي ما هي تاب. فاهمه دكتور؟ مش فاهم ازاي في النص، يعني متعلق في النص الليجمنت؟ ده ليجامنت مشدود. هو بقى فين في النص يعني؟ في النص الليجامنت ستراكشر، في نص الليجامنت. نص الليجامنت يعني؟ ما هو الليجامنت ده حاجه مش طريه زي ما انت متخيل. انت فاهم؟ مش اتاتش لكارتلج ثانيه تقصد؟ كارتلج شطاني كده. هو طاير في الليجامنت. يبقى ده كينوفورم وكينوفورم عشان تبقى قويه، عشان تبقى سوليد ماس، عشان ما يحصلش كولابس، لان في ديزيز كمان شويه هتقوله بيحصل كولابس. تمام؟ يبقى اذا كينيفورم وكينيفورم، يبقى هذا هو اللارنجال اندكس. يبقى انا كده قلت ثلاثه بيرد كارتنج، اريتينويد بتارتكليت مع اللامينا اوف كيركويد، كورنيكيريت بتارتكليت مع الابكس اوف ذا اريتينويد، كينيفورم في قلب الاريو بلوتو فولد. سهل الكلام؟ تمام كده؟ تمام. حد عايز يسال؟ طيب الصوره دي جت ازاي؟ دي بوستيرو فيو، دي الهايويد بون محضر على الابيجلوتس، وعلى فكره في حته من الابيجلوتس بتبقى فوق الهايويد، بس ده بوستيرو فيو الهايويد قدام معايا. دي الثايرويد ايلا، والثايرويد ايلا دي الكريكويد. امال دول مين؟ ودي الكورنيكيوليت اللي عندها اللي تشبهها بالصقر كده، فاهم؟ وده الابيجلوتس ودي التراكيه. كلام سهل معايا؟ والماسل دي طالعه من الماسكولار بروسيس بتاع الاريتينويد معايا؟ ده كريكويدينويد جوينت. تمام. ليجامنتس اند ميمبرينز اوف ذا لاركس، لغايه دلوقتي احنا ماشيين مع بعض. ليجامنتس اند ميمبرينز اوف ذا لاركس. ايوه هو مش الابيجلوتس اللي بيتحرك، هو اللاركس هو اللي بيطلع. ونظرا لان الابيجلوتس طاري فاللوما تزقه فايتين، فاللاركس يطلع كده واللوما تزق الابيجلوتس فايتين بالظبط كده. ده الطن، ده اللسان، البق مفتوح اهو، وبعدين الابيجلوتس هنا، وبعدين اللارنجال انلت هنا، اريتينويد اهي واريتينويد اهي، وده اللارنجس وتحت التراكيه. فانت لما تيجي تبلعي اللقمه تزق الابيجلوتس في نفس الوقت اللارنجس يطلع، فيقفلوا على بعض. تمام؟ دكتور ايوه في الرسمه دي، الرسمه دي الاري والبلوتو فوضى بتبقى عامله كده؟ هقولها لك. تعالى دي الاريتينويد وده الابيجلوتس. انا هنا مشفل عيان، مفيش سوفت تيشو بمعنى اصح، فاهم؟ كله كارتليج كانه سكيلتون. فلو انت عايز ترسم هيبقى لو دي الاريتينويد الليفت وده الابيجلوتس يبقى جاي كده، انت فاهم؟ والاريتينويد الثانيه جاي الناحيه الثانيه. فهمت الكلام؟ كيلوفورم في نص القلب بلوتو فورد مش باينه هنا بقى. كورنيكوليت هي اللي باينه. معايا؟ اكتر حاجه مستغرب منها ان هو عامل كيرف، يعني هو ما هوش ستريت. مين اللي عامل كيرف؟ اللي فورد مش كده؟ طبعا. ازاي بقى؟ ليه عامل ازاي عامل كيرف؟ ازاي عامل كيرف؟ يعني ايه اللي مخليه كيرف مش مخليه ستريت؟ بالظبط. ده ليجامنت ستراكشر يا ابني. ده اتاتشن ستراكشر جنبيه. وفي هايبوفاريس وفي سوفت تيشو ثانيه، انت فاهم؟ اوعى تفتكر ان هو شيطاني كده وعصايه مهنيه، انت فاهم؟ لا ده في ستراكشر جنبيه، انت فاهم؟ امال ايه اللي مخلي عينك مدوره؟ يعني ليه ما تبقاش مربعه؟ ليه؟ ايه يا عم؟ اخلصوا احلام. طيب معايا دكتوره مها؟ طيب بنقول ايه؟ ده ساجيتال سكشن فيرتيكال سكشن. بص بقى لونجيتودينال ده الابيجلوتس. دكتور انت متخيل الابيجلوتس ده؟ الابيجلوتس الاول الفيتيو بتاع الابيجلوتس اتاتشز للبوستيريور سيرفيس اوف الثايرويد انجل مش كده؟ انت متخيل ان الفيتيو دي هتبقى اتاتش للثايرويد انجل في الفرسه؟ لا ده ليجامنت. اسمه ايه ليجامنت ده؟ ثايرو ابيجلوتيك ليجامنت. ثايرو ابيجلوتيك ليجامنت. طب يعني لا مؤاخذه ما هو ما تضحكش علينا الدكتور عمرو بقى. ما هو يقول لك ايه؟ عمرو هيحلم برضه كمان شويه ويقول لك ايه؟ يا دكتور انا مستغرب فيك يا دكتور، ليه الابيجلوتس واقف؟ ليه مش نايم؟ علشان مربوط بليجامنت. تخيل ان في ليجامنت ما بين الابيجلوتس والهايويد، مش الهايويد محضنه؟ وفي ابيجلوتس، ففي ليجامنت هنا اسمه ايه ده؟ هايو ابيجلوتيك ليجامنت. وليجامنت من تحت رابط البيتيول بالثايرويد اسمه ايه بقى؟ ثايرو ابيجلوتيك. ثايرو ابيجلوتيك وثايرو ابيجلوتيك ليجامنت. ومن هذا المنطلق تكون البري ابيجلوتيك سبيس. هقول لكم كمان شويه ايه الباوندرز بتاع البري ابيجلوتيك سبيس بقى؟ ورا الابيجلوتيس، فوق الابيجلوتيك ليجامنت، قدام الثايرويد. على فكره البري ابيجلوتيك سبيس ده مليان فات وليمفوتيك. الكانسر لما يكون هنا يدخل مرقوم فاكر يروح هنا. تمام دكتور ايه اللي فوق ده يا دكتور؟ انت هايو بلوتس. ما دي هايو دي لعب بلوتس. طب من جناب بقى مين من المجناب؟ يعني السبيس ده برضه اللي مش فاهمني. ما هي الهايو عامله كده حلو فصاعه مقبوله يعني مقبوله هايو من برين لاخر يعني قصدي موجوده الاخر انترولاترال ثيرويد من برين يعني اهو باين اهو. اصل عمرو كمان شويه هيقول هو ليه لافف. لا لا لا علشان حلو الحصان لافه. لا انا قصدي ان هو قافل يعني مش في مفيش مسافه من جنب. قافل تمام. انا ما بتضايقش يا اولاد من الاسئله، انا بهزر مع عمرو. فاللي عنده سؤال تمام. طيب هنشوف اللسان دلوقتي يا عمرو والليجمنتس والكلام ده. يبقى اذا ده يا اولاد ليجامنت رابط الثيرويد بالبلوستر وبروتيك هايبوبروتيك. دكتور الليجامنت الثانيه بقى هي الكريكويد مش اتاتش للتراكيه تحتها دي بالكريكو تراكيه ليجامنت؟ هي الكريكويد مش اتاتش للثيرويد اللي فوقها بليجامنت؟ على فكره ده كريكو ثيرويد ليجامنت وممبرين في النص يدخل يبقى ليجامنت واللافه ليجامنت تمام وين بتقول من برين. بالمناسبه دي الحته اللي خرموها علشان العين يتنفس في فيلم الاناكوندا مش تراكيوستوم. ده خرموا كريكو ثيرويد من برين دي اللي بتتعمل في الشارع. تراكيوستوم عمليه محترمه بتتعمل في اوضه العمليات. هنا تراكيوستوم الامريكان بيسموها تراكيوتومي تمام. فالتراكيوستوم بتتعمل هنا دي عمليه محترمه. هيضحكوا عليكم في طب الشرع اقول لك التراكيوستومي دي ايمرجنس اتعمل في الشارع. هو لا عمره شاف تراكيوستومي ولا عمل تراكيوستومي ولا يعرف يعني ايه تراكيوستومي. عمليه محتاجه اوضه عمليات ما عملهاش في الشارع. الكريكو ثايرويدوتومي هي اللي بتتعمل في الشارع. هم اللي عملوها على المركز معايا دي. انا كنت كلام الكريكو ثايرويد من برين اهي. انا ممكن افتحها لاي حد فيكم الضفري هنا على طول دايركت اخرمه الضفري بقلم هو ده تمام. تمام نقول تاني الممبرين اند ليجامنت اللي بين الهايرويد والثايرويد يبقى اسمه ثايرويد ممبرين اند ليجامنت. هو في النص ليجامنت تاترا ليجامنت وان بتوين ممبرين ده الثايرويد ممبرين وليجامنت. ما بين الثايرويد والكريكويد كريكو ثايرويد ممبرين اند ليجامنت. ما بين الكريكويد والتراكيا كريكو تراكيا ليجامنت تمام. وبعدين الابيجلوتس ثايرو اوبرلوتيك ليجامنت ثايرو اوبرلوتيك ليجامنت. فاهم الكلام؟ في بقى نعقد الموضوع شويه. في بقى تو انترنسك ليجامنت دول الاكسترنسك اللي باينين بره. في بقى جوه تحت الميوكوزا انت اول كلمه قلتها لي في اللارنكس شبهته بايه؟ فويس بوكس. بوكس تخيل انا عندي صندوق خشب، خشب بس يا دكتور انا رحت مبطنه بقماش من جوه، تمام؟ يبقى الصندوق بطنته بقماش، ايه هو القماش ده؟ الميكوزا. ما بين القماش والخشب حطيت طبقة جلد اللي هو الصاب ميكوزا دي اللي هي الليجمنت، طبقة الجلد انترنسك ميديا للكارتليج دي، يعني دي بالميكوزا. طب ليه؟ علشان اللي انت قلته بقى ازاي كيرف يا دكتور؟ لا ده الليجمنت ده استراكشر قوي، تمام؟ اذا في تو انترنسك ليجمنت. الاول قبل ما نشرح الانترنسك ليجمنت تخيل الصوره دي جايه ازاي؟ نفس الكلام سيرجيكال سكشن، بس بدل ما انا كنت مشفي ما شفتش يا دكتور محمد سؤالك فين القلب اللوط فوق اهو. بص بقى دي نص الكريكويل، انا قسمت بالطول فبقت نص نص رنج اهي. دي الثايرويد انجل وبقيه الاله هناك، الاله اللي ناحيتي انا شلتها، فهمت الصوره جايه ازاي؟ وده نص الابيجلوتس قطعته بالطول. فاذا ده سكشن متاخد بالطول سيجيتال سكشن، دي التراكية. معايا؟ فهمت الصوره جايه ازاي الاول؟ طيب ده الابيجلوتس يا دكتور طالع من الميد بوينت بتاع الثايرويد انجل، تمام؟ ودي الاله سوري الانجل السبيرو هول بتاع الاله. طيب دي الكريكويد عليها الاريتينويد وده البوكال بروس بتاعها والابكس، تمام؟ ما بين الاريتينويد والهيبروتس الهيبروت فور ده، وكان في واحد من ناحيتك بس اتشال، فهمت يا اولاد الصوره جايه ازاي ولا لا؟ تمام. يبقى ده الاريبروت فور، ده البوكال بروسس طلع منه البوكال كورد للميد بوينت بتاع الستيرو سيرفيس الثايرويد انجل، تمام؟ مين الشطوره يقول لي ايه ده؟ قايل الليجمنت، تمام كده؟ يبقى انتوا فاهمين. طيب دكتور انا نسيت اقول لك على حاجه، ان في كوادرانجلر ليجمنت مربع اهو، مربع كوادرانجلر ليجمنت، تمام؟ من فوق يتخن ويكون الاريب جلوتال فورد، فاهم؟ ومن تحت يتخن ويكون الفورس بوكال فورد، تمام كده؟ يبقى كوادرانجلر ليجمنت حصل له فولدنج كون فوق القلب جلوت فولد اللي هنا فيه اليونيفورم كارتريدج الحته دي، معايا؟ ومن تحت كون الفولس فوكال فولد، فانت عندك فولس وتو، تمام؟ استنى عليا. بينما من تحت يشبه لك بايدك، ايدك كون كون اترانجل كون، بس هو مش ترانجل هو لافت، ما احنا اتفقنا، فهو كون، فراحوا مسميينه كونس الاستيكاس، الاستيك كونس الاستيكاس. انت عارف ايه هو كونس الاستيكاس ده؟ هو كريبتو ثايرويد ممبرين من بره، هو من جوه بسميه كونس الاستيكاس، تمام؟ الكونس الاستيكاس ده اتش للكريكويد ومن فوق يتخن ويكون التروبوكال كورد. ولما اقول بوكال كورد واسكت يبقى تروبو، معايا؟ لما اقول كلمه بوكال كورد واسكت يبقى تروبو. اذا انا عندي اثنين انترنسك ليجامنت، والانترنسك ليجامنت دول لهم اهميه كبيره جدا، بيحافظوا على الانتجريتي بتاع اللارنكس، زي لو في كانسر يمنع السبريد، ده ليجامنت قوي، لو في كانسر هنا بيديلي السبريد، هو ما بيمنعوش 100% بيديلي على الاقل. يبقى اذا في كونس الاستيكاس فوق، سوري كوادرانجلر ليجامنت فوق وكونس الاستيكاس تحت. الكوادرانجلر ليجامنت حصل له فولدنج من فوق او الباوندرز بتاعته، بيبتدي من قلب الجلوتال فولد وينتهي عند الفولس فوكال فولد. بينما الكونس الاستيكاس يبتدي عند التروبوكال فولد وينتهي عند الكريكويد. مين مش فاهم؟ تمام كده؟ طيب بالمناسبة في حتة اريا ويك ما بين الفرس والطرو، مفيش فيها ليجامنت. دكتور فين الترو تاني؟ الترو اللي تحت الفرس اهو والترو ده فيستيبيول على المدخل، الحتة دي فيستيبيول، الحتة دي اللي مفيش فيها ليجامنت هنسميها فينتريكل، فاهم؟ فينتريكل ده ويك اريا، عارف الديهيسنس؟ هي زي الديهيسنس. وعلى فكره هي دي اللي بتوع بونابرتا لما جم مصر اكتشفوا ان بيطلع منها الضفدع، يجي الواحد يقرا قران ولا يدا على الماده تلاقيه طلع له كلكع من هنا، بتشوفها عند بعض الناس بس ريل، تلاقي طلع له اسمها لارينجوسيل، اللارينجوسيل يطلع من الويك اريا دي اللي ما فيش فيها ليجامنت، هنتكلم عليها لسه. فهمنا يعني ايه كوادرانجلر ليجمنت او كوادريلاترال ليجمنت وكونس الاستيكال. لارنجيال كونس، قبل ما تشوف الصوره دي شوف الصوره دي، معلش هو الاناتو مش هيهتم غير لما تخلصوا خالص. بص بقى ايه اللارنجيال كونس دي، ايه ده اسمه ايه ده وايه ده وايه ده؟ هم دول الثلاثة فولز بس كده. قال البلوتك فولد، ما هو يا جماعة ليجامنت أو فولد واحد، أنت فاهم؟ ما هو الفولد ده عبارة عن ليجامنتال ستراكشر وعليه ميمبوزا، فده قال البلوتك فولد فولز فوكال كورد ترو فوكال كورد. بالمناسبة القال البلوتك فولد من الأريتينويد للإبجلوتس، تمام؟ من الأريتينويد للإبجلوتس، تمام كده؟ ده القلب جلوك فول من الاريتينويد للبلوتس. الفولز فوكال كورد والترو فوكال كورد من الاريتينويد للميد بوينت اوف ثايرويد انجل، بس الفولز اعلى من الترو بسنه، لكن الاثنين واخدين نفس الاتاتشمنت. فهمت الكلام؟ انت بتتكلم بايه؟ او بتطلع صوت بايه؟ انا قاعد مش بتكلم بترو. ده مين اللي بيتكلم بالاثنين؟ بياع الخضار وبياع الطماطم اللي عمال يجعر ليل ونهار في الشارع، فتلاقي هو بيتكلم كأن اتنين بيتكلموا. ده حاجة تانية بيحصل هايبرتروفي للفولس كورد، لكن أنا عادي بطلع صوت بالترو كورد. مش بتلاحظ أحيانا إن في واحد هو بيتكلم كأن اتنين بيتكلموا كده بصوت غريب كده، فاهم؟ هو ده اللي بيجعر في الشارع كتير، أو بيلعب كورة في الشارع وعمال يزعق بتاع كتير قوي بيقولنا كده، تمام؟ يبقى إذا أنا عندي ثلاثة فولز. تاني بقول لك يا دكتور عمرو إن القلب بلوتوك فولد جاي كده، الاتنين كيرفت كده، وبعدين الفولس فوكال كور تحتيهم، وبعدين الترو فوكال كور تحتيهم. طب ليه ربنا خلق ثلاثه فولس تحت بعض؟ عارف ليه؟ لان وانا باكل مش الابلوتس واللارنكس يقفلوا واجب. القارب بلوتوك فولد بيكونتراكت على بعضين، لان جواه ماسل فايبرز، ليجامنت وماسل فايبرز، فبيكونتراكت على بعضين يمنع دخول الميه. فشل والميه دخلت او الاكل، يروح الفولس كورد كونتراكتد، فشل يروح الترو كورد كونتراكتد. فربنا خلق لك ثلاث عجلات تحت بعض كبروتكتيف ميكانيزم. انت فهمت الكلمه؟ نيجي للارنجيال فولدز بقى اللي انا شرحتهم دلوقتي. الصوره دي جت ازاي؟ انا جبت الدكتور عمرو فتحت له بقه ورحت مدخل راسه جوه بقه ورا لسانه وببص، اللسان اهو يا دكتور عمرو، والابجلوتس ورا اللسان، وبعدين ورا وتحت الاريتينويد. خلي بالك تاني هقول لك ده عالي، الابلوتس عالي والاريتينويد واطيه. معايا؟ هذا هو الاريبجلوتك فولد، اريتينويد ابلوتس، اريتينويد ابلوتس. خدت بالك؟ والفولس بوكال كورد ده ما بيكونش باين قوي، ما احنا اتفقنا باين على الاثنين اللي بيزعقوا، فده الفولس بوكال كورد وده الترو كورد يمين وشمال. فده بقى اللارنجيال انلت اهو، اللي هو من قدام الابجلوتس من ورا الاريتينويد على كل جنب القلب جلوتوك فولد. فاهمت؟ الفولس مش باين، اللي هو الانديشن ده. في ناس بقى بيعملوا ايه في الامتحانات بتاع الدكتوراه الماجستير، يقول له ايه؟ فين الفولس يا ابني وفين الترو؟ فيقول له الخط اللي فوق هو الفولس والخط اللي تحت هو الترو، بس انا ما بحبش الكلام الفارغ ده. تمام؟ هو الفولس الحته دي. تمام كده؟ مش مهم بقى، انا ما ذكرتش كلمه اسمها في ايه اللي انت عملته ده؟ الفيستيبلر ما ذكرتوش، تقصد الفيستيبلر كورد؟ هو الفولس فوكال كورد. الفولس فوكال كورد اسمه فيستيبلر كورد او فنتريكولار كورد، ليه كده اسم؟ نقول تاني، الفولس فوكال كورد اسمه فنتريكولار كورد او فيستيبلر كورد. سهلة او فولس فوكال كورد. اما ترو فوكال كورد اسمه ترو فوكال كورد او فوكال كورد او فوكال كورد وسكت، يبقى هو الترو. معايا؟ قول. يا ابني ما تكلمش نفسك، كلمني. ازاي احنا شايفين الاريك بلوتك كورد؟ لان ده واسع ونازل ضيق، مش اللارنكس نازل كده، فانت الواسع شايف الواسع وتحتيه ضيق. فهمت الكلام؟ الارب جلوتك فولد اهو، انت جاي متاخر. مش عارف تمام. دكتور هي الكورنيكوليت كارتريج هنعتبرها الحته صغيره دي. تاني بقول لك انت جاي متاخر. يا ولاد انا نفسي اقول لكم على حاجه قلتها 100 مره ان الهايبوثالامس اهو بوتنشال سبيس. لو الهايبوثالامس والعصب بتاعها مفتوح كانت بطنها اتنفخ الهواء كان دخل. ده البايوفورم فصة ودي البايوفورم فصة ودي البوست كريكويد مقفول الانترو هول على البوستو هول بوتنشال سبيس. واحنا شايفين الاريتمال هول اصلا انا هاخد غاية الكروماتيك النهاردة متقعدش معايا. زمايلكوا اتفقوا مش انا اللي قلت ان ياخدوا الحصة يوم الخميس ويخلصوا الليالي اوكي. اللي متاخر مالوش فوت. والله ليه بقول كده؟ انا خيرتكم ما ورا حوالي في الجامعه. اكيد سبعه عشان ورحت شايل الظهر البستو بارت ورحت يمين وببص على الانتيريور بارت من ورا ببص من ورا. فهمت كلامي؟ ده الابيجلوتس من ورا يعني قدام هنا الطنج ودي الثيرويد ايلا والثيرويد ايلا من ورا مش هما اوبن بوك يا دكتور. لما قطعتها بان ايلا وايلا ودي الكريكويد يا دكتور لما قطعتها بان حته وحته لكن هي باقيتها كده كيرفد ودي التراكيه رينج. فاهم الصوره جايه ازاي؟ يبقى اذا ده كرونال سكشن انا باصص من ورا. اللارينجيال كافيتي بقى مكون من ايه؟ الهواء ده مكون من ايه؟ ثلاث اجزاء. منطقه البوكال كورد اسمها جلوتيك اريا جلوتس او جلوتيك اريا. الجلوتيك اريا دي بتمتد منين لفين؟ من الاور سيرفيس اوف ذا كورد للور سيرفيس اوف ذا كورد. ما فوقها سوبرا جلوتيك. السوبرا جلوتيك يمتد منين لفين؟ من بدايه اللارينكس للابر سيرفيس اوف ذا كورد. بدايه اللارينكس اللي هو التيب اوف ذا جلوتس للابر سيرفيس اوف ذا كورد. بينما تحت البوكال كورد اسمها سب جلوتيك. السب جلوتيك منين لفين؟ من اندر سيرفيس اوف ذا كورد للور بوردر اوف كريكويد اللي هي نهايه اللارينكس اللي بعدها التراكيه. يبقى نقول تاني قسم اللارينكس الى ثلاث ارياز. جلوتيك منطقه البوكال كورد. سوبرا جلوتيك ما فوق البوكال كورد. سب جلوتيك ما تحت البوكال كورد. كريكويد تبع السب جلوتيك. استنى عليا بقى راحوا معقدينها اكتر. السوبرا جلوتيك اريا دي انا بدي اسال سؤال ده الفولس كورد وده الفرو. الاريا اللي بينهم دي اللي هي ايه؟ الفنتريكلز. السوبرا جلوتيك اريا دي اتقسمت الى اثنين ارياز فنتريكل بين الفولس والترو ومن التيب اوف ذا جلوتس للفنتريكولار فولد للفولس كورد ده اسمه مدخل فيستيبيول. ده مدخل اللارينكس فيستيبيول. انا عندي هنا فيستيبيول عندي في الانر ايه فيستيبيول عندي في اللارينكس فيستيبيول معايا. يبقى اذا السوبرا جلوتيك اريا الاثنين ده فيستيبيول وده فنتريكل خلاص. عندي جلوتك سوبر جلوتك سب جلوتك ولا تنطق انفرا جلوتك ابدا. مفيش حاجه اسمها انفرا جلوتك، اسمها سب جلوتك. خلاص اتفهم المنظر ده؟ تمام. لما اقول لك سوبر جلوتك كارسينوما يبقى كارسينوما فوق الفوكال كورد. لما اقول لك جلوتك كانسر يبقى تحت الفوكال كورد. لما اقول لك سب جلوتك يبقى تحت الفوكال كورد. سبيسز ريليتد للارنكس. فاكر لما قلت لك ان ده اسمه البريبجلوتيك سبيس؟ ده البريبجلوتيك سبيس. اه ايه الباوندريز بتاع البريبجلوتيك سبيس؟ بوستيريور انتيريور سيبيريور الهالوبجلوتيك ليجمنت. يبقى هو ده البريبجلوتيك سبيس. هو ده لما كان في كانسر هنا دخل من البيتس للبريبجلوتيك سبيس. فاكر؟ فاكر يا فاطمه؟ تمام. انتوا مالكم ثلاث ارباعكم كده مساهم دكتور في الاريا عباره عن السبيس بص اللي وراه صح؟ يعني ايه الاريا والسبيس اللي وراه؟ يعني ايه الاريا والسبيس اللي وراه؟ اللي هو السوبرا جلوتي ممكن تتابع عليه السوبرا جلوتيك اريا هتبقى البري كل ده السوبرا جلوتيك من هنا لغايه هنا كل ده ايوه لا خالص معايا؟ راجل ما شاء الله هو لاركس مايل ازاي؟ ايه؟ مايل ازاي؟ يعني ايه مايل ازاي؟ مين دي؟ مين دي؟ مين دي؟ مين دي؟ مين دي؟ مين دي؟ مين دي؟ مين دي؟ مين دي؟ مين دي؟ مين دي؟ مين دي؟ مين دي؟ مين دي؟ مين كانك جايب سكينه وبتقطع القصب كده وبليك مش بتقطعه كده فاهم؟ بصوا يا جماعه في حاجه مهمه قوي انت ملاحظ ان ده الترو فوكال كورد وده الفورس كورد اه ودي ايه دي؟ لا مؤاخذه يعني هنا في ايه؟ فاتو ماسل الفاتو الماسل دي راحوا مسمينه سبيس جنب الجلوتيك راحوا مسمينه ايه؟ بارا جلوتيك سبيس بارا جلوتيك سبيس البارا جلوتيك سبيس ده مليان ايه؟ فاتو ماسل سؤال شافه يا دكتوره ناس يقول لك ايه؟ تعرف منين ان الكانسر امتد للبارا جلوتيك سبيس؟ تقول للعين يقول ايه؟ الفوكال كورد ما يتحركش مش الماسل بقت فيكسد مش المصل اللي هنا هي اللي بتفتح وتقفل الفوكال كورد يبقى اذا وانس الكانسر امتد للبارا جلوتيك سبيس الفوكال كورد بقى فيكسد لان المصل خلاص اتفضل معايا؟ طيب قول تاني عندك تو سبيسز ريليتد للاريس في ايه جلوتيك سبيس قدام الجلوتس وبارا جلوتيك سبيس على جانبي الجلوتيك بارا جلوتيك ايه الباوندرز بتاع البارا جلوتيك سبيس؟ ميديالي الفول فورترو كورد لاترال الثيرويد كارتريج مليان مصل وفات على فكره البريك جلوتيك سبيس كان للفول تيشو وفات دكتور السبيس ده جوه فتحه الهواء صح؟ من جوه يا ابني يا ابني الفوكال كورد ده مش حبل غسيل يعني انت معاك حق انتوا متخيلين الفوكال كورد مشدود من هنا ومشدود من هنا وانا اتنفس ما بين التو فوكال كورد ولاترال نو الفوكال كورد اذا فول انت بتتنفس ما بينهم بس والفوكال كورد ده بان كان حبل غسيل مشدود وحبل غسيل مشدود وبينهم فراغ بين الحبلين بينما لاترال ليهم قماش انت فهمت الكلمه؟ كده فول اندونوت اكورد بس هو اسمه كده يبقى اذا ده البارادوكس سبيس وده البارادوكس سبيس انت بتتنفس الهواء من هنا هو بس الصوت بيطلع من هنا هو بس اتفهمت؟ مش من هنا وهنا معايا يا ولاد؟ ايه يا ولاد دلوقتي؟ مش عارف بس هو اللي لا كمل لي لا كمل كمل هو شرح بس كمل قوم بقى عليك دكتور ما على فكره شرحه في كمان شرحه الفكره لا بس انا دكتور بص يا ولاد دكتورة ما هتاب الصوره دي جت ازاي كورونا ريسكشن برضه نفس المنظر من ورا زي ما انا قلت ده الفورس بوكال كورد ده الترو بوكال كورد تمام يبقى دي منطقه الجلوتيك ما فوقها سوبرا جلوتيك ما تحتها سب جلوتيك على فكره دي كريكويد ودي الثايرويد ايلا يمين وشمال معايا طيب استنى عليا ايه المنطقه دي تمام الباراجلوتيك سبيس اهو دكتور محمد الباراجلوتيك سبيس اهو مليان مصل اللي هي حمراء المصل حمراء وشويه فات تمام بسرعه انا عايز اسال بسرعه خلاص طيب هو ليش يا اخي دكتوره مروه سؤالك اهو هديك هي جت اهي مش هو ده سؤالك اهو ابن الذين طيب الارنجال ميوكوري طبعا اللارينكس ده يا ولاد جزء من الريسبيراتوري سيستم وبالتالي اللي بيفوز على اللارينكس كلها الريسبيراتوري ميوكوس اللي هي سيروس انفايت بلونر سيليت اللي بتيجي من كوبلت سيتس سيروس انفايت الا البوكال كورد عارف لو البوكال كورد بتاعك ريسبيراتوري ميوكوس ما كنتش تقدر تعيش ليه؟ هتيجي تتكلم بيخبطوا في بعض يحصل اديما ده لوز اذا ربنا خلق بص ايه بتعمل ايه؟ ربنا خلق البوكال كورد ايبيثيليم زي دين ديجري ادرام استراتيفايد سكويموس بس مش كيراتينايز زي وانس حصل كيراتينايزيشن للبوكال كورد بقى بري كانسرس هي نون كيراتينايز استراتيفايد سكويموس ايبيثيليم ديجري ادرام زي دين ينفع يا جماعه ايدي دي كف ايدي ده كان يبقى سكين زي ده ما كنتش اعرف امسك حاجه يتزحلق يعني ده طري بلوز اما ده دي بيادرنت بمسك بيه بسلم بيه بخبط بيه اما لو كان زي ده وعمال اخبط ليه والنهار يحصل اديما يبقى اذا البوكر كورد ايبيثيليم نان كيراتينايز ستراتيفايد سكويموس ايبيثيليم دكتور عمرو انا عارف ان لك افكار براجماتيه لا عمرو ثاني واحد دول مش عارف اسمع كلمه ولاد انتوا فاهمين المنظر ده جه ازاي؟ دكتوره نانسي مهما بصوا يا ولاد ده اللسان يا عمرو ده اللسان هذا هو اللسان تمام؟ ده الابيجلوتس ورا اللسان على طول اريتينويد واريتينويد الدكتور اللي كان بيسال على اريتينويد محمد اريتينويد واريتينويد ده القلب جلوتيك فولد وده القلب جلوتيك فولد معايا هذا هو الهايبوفاريك سؤال مروه اهو الفتحه اهي دي البايرفورم فصه ودي البايرفورم فصه ده ترو كوردز الفرص مش باينه دي التراكيه من تحت فهمت الصوره جايه ازاي وده اللسان كان في ما بين الابيجلوتس واللسان ميديان بروسو جلوتيك ليجامنت ولاترال بروسو جلوتيك ليجامنت ما هو ده التانج بيز علشان اللي بتفزلكوا عليكم في السكاشن والشفوي راح متكون ما بين الابيبلوتس وقاعده اللسان اريا يمين واريا شمال فاليكولا شطوره يا حمام فاليكولا تمام يبقى ايه هي الفاليكولا هي التانج بيز الفاليكولا التانج بيز ما بين الميديان جروسو بلوتيك ليجامنت ولا ترا جروسو بلوتيك ليجامنت اسمها الفاليكولا هي التانج بيز قدام الابيبلوتس ما بين الابيبلوتس والتانج ده جزء من التانج الفاليكولا دي معايا يا ولاد بس البلاد سبلاي سهله قوي هو البلاد سبلاي بتاع الثايرويد ايه حد فاكر سيبر الثايرويد اتريبيوت سيبر الثايرويد ارتري والثايرويد ايه ما ماليش دعوه بيه تمام لكن سيبر الثايرويد ارتري على فكره في فرق بين كلمه ثايرويد جلاند وثايرويد ارتري تمام دي الثايرويد جلاند نفس البلاد سبلاي بتاع الثايرويد جلاند هو البلاد سبلاي بتاع الليركس سيبيرو ثايرويد ارتري يروح مدي سيبيرو لارينجال ارتري انفيرو ثايرويد ارتري يروح مدي انفيرو لارينجال ارتري يبقى اذا الابر بارت بتاع اللارينكس من السيبيرو ثايرويد ارتري اللور بارت بتاع اللارينكس من الانفيرو ثايرويد ارتري والجلوتيك ايه تاخد من الاثنين تمام السيبيرو لارينجال ارتري كان بيخرج من الثايرويد من برينم اهو ده جاي من السيبيرو ثايرويد ارتري سيبيرو لارينجال ارتري معايا بالمناسبه الانفيريور ثايرويد ارتري ده برانش منين؟ تايروس الفايكن ترانك شطورة صفلة تايروس الفايكن ترانك لمفاتيك درينج. وصلنا لمنطقة لمفاتيك درينج يا نانجزا. بص يا دكتورة نانجزا بالفقاقة السوبرا جلوتيك تروح للأبر ديب سيرفايكال الفنون والسوب جلوتيك للور ديب سيرفايكال الفنون ومارك جلوتيك ملهاش لمفاتيك درينج. ايه ده؟ معقول ملهاش لمفاتيك درينج؟ اه لا اكتبي وهات الموبايل ولا اللي سجلتين مع بعض، ما كنتش تأذيني من غلط انك تسجلي من غير ما تتأذي. عبد المجيد قبل ما يسجل قلت له تستأذن، فاكرة؟ لا طالما ما استأذنتش لا ما تسجليش تاني. ماشي؟ يبقى إذا الليمفاتيك درينج أبر السوبرا جلوتيك للأبر ديب سيرفايكال والسب جلوتيك للور ديب سيرفايكال. جلوتيك نو ليمفاتيك درينج. بس في حاجة أنا قلتها قبل كده يا جماعة. السب جلوتيك زي ما بتروح للور ديب سيرفايكال بتروح للبارا تراكيال وسبرومي تسمانيا ليمف نود. وعلشان كده السب جلوتيك كانسر أسوأ كانسر في التلاتة. سوبرا جلوتيك كارسينوما، جلوتيك كارسينوما، سب جلوتيك كارسينوما مين الأسوأ؟ مين اللي ليه الورست بروجنوزس؟ السب جلوتيك. ليه؟ لأن بيروح للبارا تراكيال وسبرومي تسمانيا ليمف نود. الكلام ده اتقال فين قبل كده؟ في البوست كريكويد. في البوست كريكويد. طب وانت لما تفكر بالعقل السب جلوتيك من قدام دي البوست كريكويد من ورا. فاهم؟ طيب لو سالك في امتحان الشفوي والسؤال ده اتسال وانا مسرع معه وبتشيل دلوقتي من خمس ست اسئله. لو تحب يجي لك كانسر يجي لك فين؟ ما يجيش يجي لك كانسر. لا كتب عليك وهيجي لك. يبقى جلوت نوت. ليه؟ لانه ملوش لمفاتيك درينج. ده نمره واحد. وبيكشف بسرعه. بيكشف على طول. فرصه. تمام؟ بس خلي بالك انا عليا الكلام ده ينطبق على الجلوتيك اللي هو ليميتد للجلوتيك. لكن لو جلوتيك كانسر وامتد سوبرا هيبقى له. لو جلوتيك كانسر وامتد صب هيبقى له. فاهم الكلمه؟ لكن لو فضل جلوتيك لو بدايته جلوتيك ملوش. معايا؟ الفانكشن والدلائل. السؤال ده بيتسال كتير قوي. ايه في الشفا ايه فانكشن اوف ذا لارينج؟ فكلكم على طول بتقولوا فوناتري فانكشن. اكلت بقى غلط في ده طبعا مش ده الفانكشن. الفانكشن الاولى يا بروتكشن يا ريسبيريشن. هو ده احنا ممكن نعيش من غير كلام فاهم؟ لكن ما ينفعش نعيش من غير نفس ولا بروتكشن. بروتكشن ليه يا دكتور؟ وانا بشرب الميه اللارينج بيقفل وبالتالي الميه ما تنزلش على اللنج اذا بيبروتكت اللنج. يبقى اذا الفانكشن اوف ذا لارينج معظم التكست بوك متفق على ان البروتكتيف فانكشن نمبر 1. لكن ممكن تكتب اسبيراتك مفيش مشاكل. بروتكتيف فانكشن بيبروتكت اللنج ان الميه والاكل ينزلوا على التراكيا واللنج ازاي؟ اولا البروتكتيف فانكشن ده اربعه ريفلكس. هما الاربعه ريفلكس. اول حاجه ريفلكس اوكلوجر ديورنج سوالوينج. فاكر الثلاث عجلات؟ قالب جلوت الكور ده قفل فشل قرص فوكال كور ده قفل ترو فوكال كور ده قفل. اذا 3 تاير ميكانيزم اسمها 3 تاير ميكانيزم. تمام؟ يبقى اذا ريفلكس كلوجر ديورنج سوالوينج ريفلكس اليفيشن اوف ذا لارينكس ديورنج سوالوينج. اللارينكس بيطلع ما ينفعش تدع من غير ما اللارينكس يطلع. مجرد ما الصلايفه او الاكل يلمسوا الفرنجيه من الكوزه تدي اوردر لفوق الحق ده بيبلع يروح ليدي اوردر اللارينكس ارفع يروح قافل على الجلوتس. يبقى ريفلكس اليفيشن ديورنج سوالوينج ريفلكس اليفيشن اوف ريسبيريشن ديورنج سوالوينج. ينفع تشرب وتتنفس ان ذا سيم تايم؟ ما ينفعش. على طول اول ما الميه او الاكل يلمسوا الميكوزا يبعت انهبيشن ريسبونس سنتر. علشان لو جاي يتنفس الاكل هيقع مع الهواء. لازم تعمل حاجه واحده في نفس الوقت. معايا؟ يبقى ريفلكس انهبيشن اوف ريسبيريشن دورينج سوالو. اخر حاجه ريفلكس كف. لو الاكل وقع على لارينكس او تراكيا على طول يكفه تمام فيطلع. هنا ريفلكس سنيزنج. لو فرم بودي دخل. هنا ريفلكس كف. هنا قلنا بترايجيمينال بينما هنا بي الفيجرز. تمام؟ بصوا يا اولاد ده الحقيقه ده فيديو مش انيميشن. ده فيديو حقيقي. تمام؟ خايف تسالني امور الساينس بقى معلش يا عم انا في حاجه اصلا مش فاهم. اسمع الصوت ده بيكح. شوفوا انت بتكح القوه بتاع البوكال كورد دي التركيه باينه اهي والبوكال كورد بيطلعوا على بعض معايا. ده الجلوتس دول الاثنين الكترونات اللي ورا دول معايا. خدت بالك عايز القوه دي ما تطردش اي فرن فاضي. هي دي الشقه والكحه اللي بتجيلك لما القتل بيقع معايا. هو هيكح ليه؟ هو في كحه دي اصلا دخل ريسبيريتوري فانكشن. اثناء الريسبيريشن لازم البوكال كورد يبقى فولي ابدكتيف وعامل عن بعض قوي تمام. لازم ده قانون فولي ابدكتيف. يبقى البوكال كورد اثناء الريسبيريشن يبقى فولي ابدكتيف بينما اخر الكونيشن لازم يبقى فولي ابدكتيف. ده اثناء الكونيشن ليه؟ ونفرق بالظبط لو البوكال كورد مكفين على الاخر ينفع تتكلم؟ لا الهواء هيطلع من ما بينهم ما يهزهمش. اما لما البوكال كورد يبقى واقفين سؤالك يا دكتور محمد هنا الباراجلوتيك سبيس وهنا الباراجلوتيك سبيس ده بيكون هو مصر البوكال كورد اذا بان معايا. وبالتالي انت لما بتيجي تتكلم لازم البوكال كورد يقفله والاكس واير ده يطلع يهزهم. انت بتتكلم دورنج الان ولا الاكس؟ الاكس واير لانك بتطلع الكلام على بره. وبالتالي الاكس واير ده يطلع يهز البوكال كورد بتاعك. لو البوكال كورد فاتحين مش هيتهزوا. اذا لازم يكونوا واقفين وزادقين ادكشن والهواء يطلع بالعافيه يهزهم فايبريشن تمام. اذا ريسبيريتوري فانكشن البوكال كورد يبقى فولي ادكتيف. فوناتوري فانكشن البوكال كورد يبقى ادكتيف دورنج الفونيشن. هو البوكال كورد بيحصل لهم ادكشن في موضوعين اثناء الفونيشن واثناء السوالو معايا عشان الاكل ما ينزلش خلاص. فيكسيشن للشست. يعني ايه كلمه فيكسيشن للشست؟ تحزق. وانت بتحزق لازم اللارينكس يبقى مقفول. وما ينفعش لما تيجي تشيل حديد او تشيل حاجه تقيله المدرب بتاعك بيقول لك ايه؟ خد نفس جامد اكتب نفسك. يعني ايه في الحنجره تكون تعرف تشيل؟ طب ليه؟ ليه بتكتب نفسك لما تيجي تشيل حاجه تقيله؟ علشان الابر ليمب بيبقى قوي لان لازم اللنج تبقى منفوخه والتروس الكيج اتقفل عليه فيقوم الريبس تبقى فيكسد. اما لو انا بتنفس عادي الريبس ماليه قلت معايا مش فيكسد. علشان اللاتيسموس دورسايد الكتراليس ميجور بتاعه تبقى قويه معايا اذا لازم املى اللنج هواء انفخه وبعدين اقفل البوكر كورد عليه يبقى فيكسيشن للشست. كذلك ديورنج ديفيكيشن والليبر لازم تاخد نفس هواء جامد تقفل وتحزق فالدايفرام ينزل لتحت يعلى الانترا ابدومينال بريشر. فاهم الكلمه؟ اذا اخر وظيفه علشان كده يا اولاد اللي عامل تراكيوستومي ما يعرفش يشيل حاجه تقيله؟ اه طبعا هيجي يشيل حاجه تقيله الهواء يطلع ما يعرفش يحزق معايا. اذا اخر وظيفه فيكسيشن للشست. الارجال سيمتومز بقى بسرعه كل اورجان بناخد السيمتومز بعديها. لو اللارنكس حصل له ديزيز لو البوكال كورد اتاثرت يحصل هورسنس. حد يفكرني لو فوق البوكال كورد اتقفل الصوت يبقى اسمه اوت بوتوت فويس. اما لو البوكال كورد نفسها اتاثرت يبقى اسمه هورسنس او ديسفونيا. امال لو النوز اتقفلت هاينولاليا كروز اللي هو كروز نيزاليك نيزال تون فويس. ولو النوز اتفتحت زياده عن اللزوم اللي هو الهايبر نيزاليك تمام. طيب انا دلوقتي بتكلم في الهورسنس لو البوكال كورد اتاثرت. سترايدور لو الايروي اتقفل ده غير الشخير. الشخير الفارنكس او النوز اتقفل. يبقى سترايدور لو الايروي اتقفل اللارنجال ايروي اتقفل. كحه لو حصل انفكشن في اللارنج. طبعا انفكشن في اللارنج بتعمل دراي كاف. انفكشن في اللنج بتعمل برودكتيف كاف تمام. بين ويسمع في الاير عن طريق انهي نيرف؟ ارنولد برانش اوف فيجر. نيجي بعد كده للهورسنس. يعني ايه هورسنس؟ هو هورسنس دي كلمه غلط. الهورس هو صوت الحيوان تمام. وبالتالي هورسنس دي كلمه وحشه قوي. هي اسمها الحقيقي ديسبونيا. يعني الفونيشن حصل له مشكله. ما هو الهورسنس بقى؟ صوت خشن ولا ناعم؟ اللي بتبقى صوته بيبقى خشن ولا ناعم؟ خشن. اجش ما ينفعش يغني. نشاز يبقى رف كواليتي لو بيتشد تخين. المدخنين يا جماعه كلهم صوتهم خشن لو بيتشد يعني خشن مش هاي بيتشد. يبقى اذا رف كواليتي ما ينفعش يغني تمام. يبقى اذا رف كواليتي لو بيتشد فويس ديو تو وان اور مور اوف ثري فاكتورز. اول فاكتور نقول الاول علشان تتكلم كويس قبل ما نقول فاكتورز. عشان تتكلم كويس عشان الصوت يطلع حلو لازم يكون ايه الفوكال كورد ادكتد. ما حصلهمش ادكشن يبقى هورسنس. الفوكال كورد يبقى ثينس مشدودين. انا عندي وتر عود وتر الرود لما بشد اوتار الرود جامد الصوت يطلع ناعم لما رخيهم الصوت يطلع خشن. هنا لو حصل لوس للتنشن يحصل هورسنس. لازم الفوكال كورد يبقى مشدودين. يبقى اذا لو حصل امبيرمنت للادكشن او امبيرمنت للتنشن او امبيرمنت للفايبريشن. يعني ايه الفايبريشن؟ كانسر وثبت الفوكال كورد مكانه خلاص هيبقى في هورسنس هو ما عادش بيتحرك مع الصوت. اذا علشان اتكلم كويس لابد من توفر ثلاث عناصر. اول عنصر لازم الفوكال كورد تبقى ادكتد لازم تبقى تنس لازم تبقى فايبريتنج تمام. حصل امبيرمنت لواحده او اكتر من الثلاثه دول يبقى اسمها هورسنس. امال سترايدر difficulty noisy breathing. difficulty يعني اللي انت عملته من شويه ده مش سترايدر ده تقليل لازم يبقى difficulty. noisy يعني طمع صوت زي ما انا عملت دلوقتي noisy breathing difficulty noisy breathing due to partial upper airway obstruction. انهي upper airway؟ larynx زي او noise tracheal. امال لو حصل partial obstruction للنوز او الفارنكس سنورينج تمام. علمني تحت ثلاث كلمات difficulty noisy partial. difficulty noisy partial. انت ليه بتقول partial يا دكتور عمرو؟ ينفع تقول complete obstruction للارينكس؟ ما ممكن تقولها في النوز او الفارنكس. لارينكس ما ينفعش. لارينكس والتراكيه ما ينفعش. العين ما يبقى لازم partial ولازم difficulty ولازم noisy تمام كده. الاسترايدور يا جماعه نوع من انواع الديزني. الديزني دي كلمه واسعه قوي علشان الدكتور اللي بيسال الشكوى يعني ايه ديزني. الاسترايدور كلمه واسعه قوي. الديزني دي كلمه واسعه قوي يندرج تحتها الاسترايدور. امتى؟ لما يبقى اللارنكس اند اور التراكيه انسداد مقفولين يبقى اسمه سترايدور. البرونكاي اسمها ديزني عادي. بس هنا هننسى كلام البطنه اللي هو الحقيقي اللي انت هتفتكره بعد كده وهنفتكر كلام الاي ان تي عم نعرفه تاني. وهو بص بقى انواع الاسترايدر وده كلمه غلط اصلا يعني انا هشرح دلوقتي كلام طبيا غلط ولكن بتوع الاي ان تي فاهمين الكونسبت ده. اول حاجه انواع الاسترايدر يا اما النويز طلع مع الانسبيريشن انسبيراتور استرايدر يا اما النويز طلع مع الاكسبيريشن اكسبيراتور استرايدر يا اما النويز طلع مع الاثنين بايفيزيك سترايدر بايفيزيك. امتى يحصل انسبيراتوري سترايدر؟ لو الانسداد فوق سوبر جلوتيك او جلوتيك وانا باخد النفس الحته المسدوده تتهز. هو الاسترايدر حصل ليه؟ حاجه سادة وبتفايبريت كانسر او بولب او حاجه عماله تتهز تمام. اذا انا اللارنكس بتاعي اهو تراكيه اهي اللانج اهي فلو الانسداد فوق قوي والهواء داخل يمسدها during inspiration يبقى الانسبيراتور سترايدر لو الانسداد جروتك او سوبر جروتك. اما لو الانسداد تحت برونكيال الاكسبيريشن طلع من تحت في البرونكايتس والبرومود في البرونكاي يبقى اكسبيراتور سترايدر. اما لو بين الاثنين يبقى باي فيزيك اللي هو سب جروتك او تراكيال سب جروتك او تراكيال فاهم. يبقى نقول تاني لو الانسداد فوق خالص انسبيراتور لان الانسبيريشن من فوق اللي هو مين جلوتيك وسوبر جلوتيك. اما لو هو تحت خالص برونكيال يبقى اكسبيراتوري لان الانسبيريشن بادئ من برونكاي. يا اما بين الاثنين اللي هو سوبر جلوتيك وتراكيا يبقى باي فيزيك. الديزنيا جميع انواع اولا كلمه سترايدر وتقسيمه السترايدر دي غلط. التقسيمه الاثنين الاولانيين دول هم اللي صح اللي هم الانسبيراتوري والباي فيزيك. الاكسبيراتوري ده ديزنيا عاديه اللي هي اسمها في البطنه الويسس شيست ويسس ما اعرفش خدتوها قبل كده ولا لا. ده الدقيقه بتاع كده هم بتوع الاي ان تي بيسموها اكسبيراتور سترايدر لكن اكشوالي غلط. ديزني دي اي ديفكالتي بريدنج بما فيها السترايدر. كلمه ديزني ده ترم واسع كلمه شامله. نيجي للميثودز اوف لارنجيال اكزامينشن. ما هي طرق الاكزامينيشن اوف ذا لارنكس؟ انا عايز ابص على اللارنكس، ابص عليه ازاي؟ تبص عليه بمرايه، تفتح بقك العيان وتدخله مرايه، لابد انك تسخنها الاول. ليه؟ علشان نفس العيان ما يكبش المرايه، لان النفس هيعرق المرايه فما تشوفش، يبقى تو افويد كوندنسيشن اوف بيبر. هتبص بمرايه اسمها اندايركت لارنكوسكوبي. دكتور انا وانا سايق العربيه في فوقيه مرايه بشوف العربيات اللي ورايا بيها، انت كده شايف دايركت ولا اندايركت؟ اندايركت. عشان كده الاسعاف بتتكتب بالقلمه لانها الصوره بتتقلب اندايركت معايا. وبالتالي علشان تشوف عايز الاندايركت لارنجوسكوبي فيوينج اوف ذا لارنكس باي اندايركت لارنجيال ميرور اللي هي دي. والعين يقول ايه وانت بتكشف عليه؟ اي وليس ولا بكشف على الاول اي يروح البوكر كله مقفولين. ده قال اي ده بيتنفس، خدت بالك؟ لازم تدفي المرايه قبل ما تحطها تمام؟ علشان ما يحصلش كوندنسيشن اوف فيبر اوفر ذا ميرور. نفس العيان هيعرقها. فليكس ابو اللارنجوسكوب شفته في العياده الخارجيه والناس اللي في العمليات وبنعمله كل يوم، وعندي كل يوم ثلاثه فليكس ابو اللارنجوسكوب الحقيقه. الناس اللي كانوا واقفين ورايا الاسبوع اللي فات، فليكس ابو اللارنجوسكوب ده عباره عن فليكس ابو الفايبر اوبتيك تيوب ماسوره بلاستيك تمام، خرطوم بلاستيك، ببص من النوز لغايه اللارنج، ممكن اوصله الكاميرا والمونيتور وممكن ابصه بعيني. ده الفليكس ابو اللارنجوسكوب. هنا الصوره مقلوبه، هنا الصوره مش مقلوبه عادي، فليكس ابو اللارنجوسكوب الدايركت الصوره مش مقلوبه عادي، دي اللي مقلوبه بس اللي هي المرايه. هنا الفليكس ابو اللارنجوسكوب فيونج ذا لارنكس باي فايبرو اوبتيك، فليكس ابو الفايبرو اوبتيك تيوب. عيبه ان الصوره بتبقى صغيره معايا، بس دلوقتي طبعا كلمه المونيتور والكلام ده كبر لنا المسائل جامد. ده الفليكس ابو، ده الفليكس ابو اللارنجوسكوب، هو هو الفليكس ابو النيزوفارنجوسكوب. لو بص هنا هو هو، بصيت لتحت يبقى الفليكسبل لارنجوسكوبي، يعني هنا نيجو فارنجوسكوبي هنا لارنجوسكوبي. هي دي الصوره بتاع الفليكسبل لارنجوسكوبي اللي باين. بص كده اريتينويد واريتينويد، دول بوكر كور، ده الايبي بوكس. هنا الهايبو فارنكس يا دكتوره مروه تمام، ده الهايبو فارنكس خلاص، ده اريتينويد واريتينويد، خدت بالك؟ على فكره ده الميديان جروسو جلوتيك ليجامنت، ده اللسان فاهم يا دكتور عمرو؟ ده اللسان وده الاسبيس. ايه؟ دي الاسبيس. تقول ايه؟ دي الفاليكيولا ودي الفاليكيولا. لو انا خربتها بقى الدريب بلوك سبيس اللي انت بتقول عليه. طيب ايوه. عايز ايه؟ الطنج ناحيتي. الطنج ناحيتي لان العيان قاعد قدامي كده. فانا ببص عليه فالطنج هيبقى ناحيتي. فاهم؟ طويل قوي ولا ده الفليكسبل لارنجوسكوبي ده ب 70,000 جنيه على فكره. هو اللي في العياده وهو اللي فيها في الاماكن وفي القرش. فهيشرح لها الاول وهيدخله في النوز. هيحطها بين الموضوع الاول. احنا عندنا سبراي ما عندناش حاجة في هو ده نفس نوع الانذار اللي عندنا، عندنا حوالي 4-5 منه الاسم، في واحد في العمليات، في واحد في العيادة، في واحد حوالي جنيه يبص على النوز الاول. طبعا بيقول لك لو العين اتضايق ميديت يروح له، انت لو العين اتضايق بيديله بالقلم. يعني شده شده هو داخل في النوز ده الكوين يا اولاد داخل على ده النيزوفارينكس. هيبص على لانس دلوقتي ده بيبص على نيزو فارنكس عادية مختلفة علشان لو في كانسر في الفارنكس ده اليوفي لو شفت بالك اللي بلوكس بدأ يظهر تحت على فكرة ده اللسان لسان اهو ده اللي بلوكس واللانس وراه ده اللي بلوكس دول الانتنايل ودول فوكال بورد خدت بالك اهو العين كله بيقول ايه ده الكلاس تانج على فكرة ده اللي بلوكس اريتينويد واريتينويد وده الفوكال كورد وهنا الهايبو فارينكس باير فورم وباير فورم خلاص؟ طيب تلارينجوشكوبي طيب تلارينجوشكوبي الفريشن بالارينجوشكوبي انا عملت مراجعه تحفه الدايركت لارينجوشكوبي دايركت فيجواليزيشن اوف ذا لارينج ده لازم العين تكون نايم لازم يكون نايم فين جنرال انستيزيا نايم على ظهره نفس نوم الدليفري وماسوره حديد تخينه تمام ماسوره حديد تخينه داخله من بوق العيان لغايه اللارينج ده اسمه لارينجوسكوبي دايركت وانا واقف هنا ببص بعيني ممكن احط ميكروسكوب واكبر الفيو وممكن اوصله بكاميرا المهم ان انا باصص بعيني دايركت علشان كده دايركت لارينجوسكوب يبقى دايركت لارينجوسكوب ده لازم فين كلي جنرال انستيزيا وادخل ريجن واي تيوب من الماوس لغايه اللارينج ده كلمه دايركت لارينجوسكوب دي تسميتات للسيرفيس ما تسالش بدل ما الحكيمه تفضل ماسكه لك كده هو سيلف ريتيننج يمسك نفسه في نفسه معايا خلاص يبقى ده دايركت لارينجوسكوب طب ما ليه دايركت اسهل وخلاص جبت الاندايركت اللي هو ايه؟ اللي هو افرض عيان فليتش اوف كورس ما هو ما ينفعش اعمل له عمليه تخص بيه بس عايز اعمل عمليه دلوقتي زائد ان عيان جيت اعمله له واتاذى بيرجع بيتس بينكس خلاص يبقى تعمل ده جبت ميكروسكوب والعيان نايم دايركت لارينجوسكوب وببص من الميكروسكوب فاللارينكس بان كبير رحت مسميها مايكرو لارينجوسكوب اذا المايكرو لارينجوسكوبي هي دايركت لارينجوسكوبي بس حطيت ميكروسكوب ولو جبت جراح عمل عمليه اسمها ايه؟ مايكرو لارينجوسيستمي هي هي قعدت جراح هنا يعمل عمليه بالمايكرو لارينجوسكوبي يبقى اسمها مايكرو لارينجوسيرجي اهو الدكتور ده قاعد بيبص بالميكروسكوب تمام والمساعدين بتاعه بيتفرجوا على المونيتور معاه الصوره دي كانت بخمس صور قبل كده يا جماعه وقال له ايه العمليه دي؟ فاهم؟ وقال له ايه الاندكيشن بتاع العمليه دي؟ مايكرو لارينجوسيرجي كلام فارغ تمام؟ اهي بيبص من الميكروسكوب والعيان نايم ومدخله مصروحه دي يبقى مايكرو لارينجوسيرجي هو ما بيعملش لوز لا مؤاخذه يعني هتلاقي المصروحه دي فين؟ هو اللوز بيتعمل بالميكروسكوب ايه؟ ما تعرفش مش مهم تعرف ايه العمليه الوحيده اللي بيكون باصص بالميكروسكوب في بوق العيان هنا باصص في ودنه هل ده بيعمل عمليه اير؟ هل ده بيعمل عمليه نوز؟ طيب خلاص طالما باصص في بوقه يبقى دايركت لارينجوسكوبي مش بالفتة ولا حاجة أنا عارف إن كلكم جهلة لكن أي عملية يبصوا للميكروسكوب وبوق العين مفتوح يبقى مايكرو لارينجوسكوبي أو مايكرو لارينجوسيرجي بقول له هو الفترة يعني اللي اخدنا فيها كورس دي ان تي مش كفاية ان احنا نعرف يعني هي حلقة كده يا سيدي ما انا بقول لك اهو ما انا لما شتمتك وقلت ربي عايش هتنسى فاهم؟ صح؟ لكن لو قلنا لك اسمه كده الموضوع قديم طيب اخو عشان تبقى خلاص استروبوسكو ما يهمكمش قوي كلمه استروبوسكو دي ما يهمكمش قوي كلمه استروبوسكو دي اللي يهمني دلوقتي ان انا عايز اشوف الفوكال كورد اثناء الفونيشن تمام مش مهم يعني ايه استروبوسكوبي لكن الفوكال كورد اثناء الفونيشن دي اللي حضرتك بتعملها الاطفال قبل العمليه لا اللي انا بعملها لهم ده حاجه ثانيه دكتور مش في حاجه اسمها مونا مش فليكسبل لارينجوسكوبي بيبقى ريجيد لارينجوسكوبي هو ده لا غير الدايركت في غير الدايركت في ريجيد لارينجوسكوبي صح في ريجيد بيتحط دلوقتي ده ايوه في بس مش موجود موجود في العيادات عندنا مش موجود في العمليات ولا لكن موجود عندنا في العيادات اسهل من فليكسبل بيبوظ واغلى ده اكتر جدا بيقول اسمه ريجيد لا ريجوست لا دايركت ولا ان دايركت هو ده مش بيخدم بص ده البوكال كورد اهو بيتكلم اهو ايه خدت بالك البوكال كورد بتقفل بتفايبريت ولازم تبقى تنس خدت بالك خلاص كده يا ولاد لو في كانسر هيثبت البوكال كورد في مكان يبقى واصل للباراجلوتيك سبيس شوف المنظر ده بوستي اللي بحط نور يعني منور يعني كده استروبوسكي بحط نور وميكوزا يعني هو بيقول لك كاين بص المنظر ده ده بيتحرك ده ما بيتحركش ده في كانسر اهو مثلا خدت بالك شوف تاني مع بعض اهو ده بيتحرك ده ما بيتحركش ده بيفايبريت على فكره هي ده هو ده الاستروبوسكي ان انا اشوف الميكوزا ويفز الفايبريشن مش الموفمنت اتسلف الفايبريشن نفسها هو الفليكسبل انا بشوفها عن طريق الفليكسبل بس العيان بيتكلم فاهم خلصنا كده الاناتوم اوف ذا لارينكس الفيزيولوجي والفانكشن والاكزامينشن معايا هناخد دلوقتي الكونجنتال ديزيز كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري بلاستيك وهكذا الكونجنتال ديزيز بتحصل في الايه هنبتدي نتفق على الاتفاق الاول قبل ما نبتدي لو حاجه اثرت على البوكال كورد تعمل هورسنس لو حاجه ضيقت الاير واي تعمل سترايدو لو حاجه عملت الاثنين تعمل هورسنس وسترايدو معايا طيب دلوقتي يا دكتور عيل اتولد بوقف ينفع واحد يجي لي العياده بلارنجيال ابليزيا؟ لا مات هيجي لكن في مرض اسمه كده؟ بس مات انا ما بشوفوش في انف واذن خالص معايا؟ يبقى اذا في كونجنتال ويب او لارنجيال ويب الويب ده اقل من الابليزيا بارشال اوبستراكشن ازاي؟ في فوكال كورد يمين وفوكال كورد شمال حصل فايبرس باند بينهم ما هو الويب؟ الويب هي الحته دي اللي بي 22 فينجرز السكين باند ده، فدي ويب بانت بتكون تو بوكال كورد. يعني اللي عندي تنفس من الجزء اللي ورا ده بس. معايا؟ وبالتالي ده اسمه كونجنيتال لارينجيال ويب. خلاص؟ طب دي تعمل هورسس ولا سترايد؟ سترايد. هورسس اثنين. ده زي البوكال كوردز في بعضيها. تمام؟ او لارينجو مانيشيا، المرض اللي بعدينا. مانيشيا يعني صوت طري. يبقى بيكولابس على بعضيه. نبتدي ب الكونجنيتال ويب. الديفينيشن ذا فايبرس باند بتوين بوث بوكال كوردز. ده كلمة ويب. بوكال كورد لازقين في بعض فايبرس باند. الكلينيكال بيكشر في دي اسيمتوماتيك. طبعا في اطفال بيتولدوا جروب صغير قوي هنا خلاص اسيمتوماتيك. يبقى لو هي صغيره قوي هتبقى اسيمتوماتيك. امال تعرفها ازاي؟ في تجيب سيمتوم ازاي؟ دلوقتي هي قافله ربع الايروي، الواد يجي له نزله برد يحصل لارينجايتس وإديما، يقفل ربع الايروي الثاني يقوم يتقفل نص الايروي يقوم يجي له سترايدر. يبقى اذا كلمه سمول ويب اسيمتوماتيك تحمي من نزله البرد فقط لغايه ما يكبر اللارنكس بتاعه يوسع. معايا؟ اذا انا مجرد ان انا عايز يكبر واللارنكس يوسع. بص التريتمنت السمول ويب نو تريتمنت ايه يعني؟ طب ما بكره هيكبر واللارنكس يوسع وانتهينا، ولكن حاول تحميه من نزله البرد من ابرز بلاك تراكت انفكشن. اما اللارج ويب العادي بقى لا، ده هيعمل ويك هورس كراي. انت ليه ما قلتش هورسنس؟ لان ده بيبي لسه مولود، ده كونجنتال وبالتالي ما بيتكلمش، يبقى اسمها ويك هورس كراي. عياطه اجتش يبقى ويك هورس كراي. ده سترايدر. السترايدر هنا انسبيراتوري ولا اكسبيراتوري ولا بايفيزيك؟ وليه انسبيراتوري؟ لان ده جلوتيك، جلوتيك كونستراكشن. الساينز او بايفليكسبل لارينجوسكوبي او الدايركت لارينجوسكوبي هتشوف فايبرس باند بتوين بوث فوكال كوردز مع كريسنتريك شارب ستو بوردر. ستو بوردر ده بيبقى فولاذيه الشكل، والفايبرس باند بتكون وايتش او جريش لانها فايبرس. التريتمنت بتاع اللارج ويب دكتور هنتفق على اتفاق، طالما قلنا سترايدور في السيمتوم يبقى في التريتمنت تراكيوستوم الا لارينجو ماليشيا، بالرغم ان انا مكتوب في الكتاب لكن مش عايزك تقول. تمام؟ يبقى طالما انت قلت في السيمتوم سترايدور يبقى في التريتمنت تراكيوستوم. معايا؟ يبقى اذا هنا طالما عيل جاي لك بخنقه يبقى تراكيوستوم. لو في سيفير سترايدور لازم تقرنها بكلمه سيفير سترايدور. تمام؟ يبقى اذا تراكيوستوم لو في سيفير سترايدور. طب بس ده مش حل، تكون افتح التراكيه يتنفس منها هيفضل كده طول حياته؟ لا، ده مؤخر لغايه ما اشيل ويب، لغايه ما اسلك له الاير ويب. نشيل ويب، اكسجن اوف ذا ويب باي. جميع عمليات اللارنكس بتتعمل بالمايكرو لارنجو سيرجري باستثناء التوتال لارنجكتومي ده بره. يبقى مايكرو لارنجو سيرجري اهو اهو يا دكتور عمرو، مايكرو لارنجو سيرجري واشيل ويب، يا اما بشعاع الليزر يا اما كونفنشنال، مش هنشرحها كتير. شعاع الليزر ده بيحرق الويب اهو، ده فوكال كورد وده فوكال كورد. الويب اهو لازقين في بعض، فشعاع الليزر بتيجي تقطع من هنا وتقطع من هنا. خلاص؟ يا اما كونفنشنال، كلمه كونفنشنال يعني بالطرق التقليديه، المقص والمشرط وهكذا، بتدخل مقص طويل قوي ومشرط من خلال ماسوره الدايركت لارنجوسكو اللي هي المايكرو لارنجو سيرجري. خلاص؟ ما انت اللارنكس بيبقى متكبر جامد. فيا اما كونفنشنال الطرق التقليديه، يا اما ليزر. دي من ضمن محاسن الليزر. طيب هو الليزر لما هيقطع من على الجنبين ما كده ده يبقى كومبليكيشن. لو عورت الفوكال كورد مش المفروض تعوره؟ مش تعوره، اما الباند ممكن تقع في الاير واي. اما الحركه بتاعته كده وكده الباند ديت نفسها هتقع تحت. يلا صارت تيوب وكل حاجه. حاجه حمار اللي بعملها. هو داخل يموت معين. يعني انت لما بتقطع البان اولا جالها، انا قلت مش هتكلم كتير، لا ما تفتحش علينا الموضوع مش عارف. اولا البند دي ما بتتعمقش، المفروض لو عايز صح ما تعملهاش في قاعده واحده، تقطع ناحيه وبعد اسبوعين تقطع الثانيه. تمام؟ لانك لو عورت يمين وشمال هيجيلوا مع بعض. ده مش عليك الكلام ده خالص. زائد ان انت لما بتقطع وتخلصه خالص انت بتسيبه معلق على حته صغيره قدام، صغيره قوي، وبعدين تروح شاطر. دي سهله قوي يعني، مساله مش صعبه. هي المشكله انت ما جبتهاش، انا افتكرتك هتكلم كلام، افتكرتك قاري الموضوع وهتكلمني كلام احسن من كده شويه. ان لو التكنس بتاع الويب كبير ما تعرفش تجيبه بالليزر، شويه الليزر قوته 1 سم بنتريشن باور بتاعته. ايه المهم؟ هناخد الكلام ده ليتر اون في موضوع ثاني في الباقي. لاريجو ماليش يا بقى، اكتب لي عليه اهم موضوع في البروجيكت ده. اهم موضوع في البروجيكت ده. يعني ايه اوستو ماليشيا ويكنس في العضل؟ يعني ايه كله ماليشيا ويكنس في الكارتريج؟ سوفتنج في البون، البون بقى سوفت. كذلك لاريكو ماليشيا اللارنكس بقى سوفت. الدكتور عمرو بيقول لي ايه هو القلب والاوتو فول ده بنتين بكده ازاي علشان قوي بقى سوفت في اللارنكو ماليشيا؟ تمام. يبقى ده لارنكو ماليشيا اب نورمال سوفتنج اوف ذا لارنجيال كارتريج ذا كولابس ديورنج الانسبيريشن. وانا باخد نفس هو صوت الواد بيبقى كاركترستك كده. بصوا يا جماعه المنظر الاتي ده اللارينكس، ده التراكيا، ده اللنج. اللارينكس هنا فورس كورد وترو كورد، تمام، فورس كورد وترو كورد معاه والميوكوزا وهكذا. دلوقتي يا دكتور وانا باخد نفس حاجه اسمها الفنتوري افكت، ده حاجه ريليتد للهواء والميه في المواسير والكلام ده. الفنتوري افكت ده بيقول ايه؟ وانت والميه داخله كده او الهواء داخل، انا اسف، هواء او ميه يعني خرطوم، وهو داخل كده يشفط وهو طالع ينفخ، خدت بالك؟ فالمشكله تحدث اثناء وهو بياخد نفس. بص لايدي، وهو بياخد نفس بيشفط على الوول فيكولابس، بينما وهو بيطلع اكسبيريشن يبقى نورمال بينفخ، خدت بالك؟ حتى لو هو سوفت، فهمتني؟ وبالتالي العيان ده انت بتتكلم دورينج الان ولا الاكس؟ الاكس الاكس. يبقى كلام العيان ده نورمال ولا اب نورمال؟ نورمال، لان دورينج الاكس فاريشن الاكس نورمال، بينما هو بياخد نفس استرايدور، يبقى انسبيراتور استرايدور، فاهم يا فهمي؟ تمام؟ يبقى ده عنده انسبيراتور استرايدور، بينما ما عندوش فورسنس، ليه؟ لان الهواء بيفتح الفوكال كورد اللارينكس بالعافيه، فهمتني؟ ورا فول طارد، ده سهل قوي يا ابني، اللارينكس طارد، فهو بياخد نفس بالكولابس ده، دي فاهمها؟ وهو بيطلع نفس بينفخ، فيفتح حتى لو صفت، فهمتها كده؟ ركزوا معايا بقى. يبقى اذا ده بالنسبه للارينكو ماليشيا، يعني المشكله في النفس مش في الصوت، بالرغم من ان كل لارينج صفت يا دكتور. بص، هي سندروم عباره عن اربع حاجات. اللارينجوماليشيا دي عباره عن اربع حاجات. اولا اللارينجوماليشيا دي 85% من الكونجنتال انوماليز اوف ذا لارينكس لارينجوماليشيا. 85% من الكونجنتال انوماليز اوف ذا لارينكس لارينجوماليشيا. ده الكومنس. احنا عندنا في ابوريش اسبوعيا ثلاث اربع حالات لارينجوماليشيا على الاقل. بنعمل لهم فليكسبل لارينكوسكوب ونشوفهم معايا. فده كتير قوي. الباثولوجي عباره عن اربع حاجات. اول حاجه الديفينيشن اللي هو ابنورمال سوفتنج في اللارينجيال كارتليج، اللارينجيال كيكوز سوفت الاير جلوت شو سوفت زياده عن اللزوم والثايرويد وهكذا، يبقى ابنورمال سوفتنج في اللارينجيال كارتليج. اوميجا شيب ايبجلوتس، يا دكتور الايبجلوتس نورمالي شكلها عامل كده. ان في اللارينجو ماليشيا شكل حرف الاوميجا، تمام، فولدد فولدد ايبجلوتس، يبقى اوميجا شيبد بجلوتس، وده يكفي الايروي اكتر مش مفتوحه، تمام. يبقى اوميجا شيبد بجلوتس اكسجريتد انفانتايل لارينكس، يا دكتور الانفانتايل لارينكس اوما كده فانل، لما يبقى لارينجو ماليشيا بيبقى مور فانلنج سب جلوتس الايريا داخل، تمام، وبالتالي اكسجريتد انفانتايل لارينكس يعني نارو سب جلوتس، يعني هو الطبيعي كده، لا بقى كده متضايق اكتر. ريداندنت قالب جلوتك فول، يا دكتور ده القلب جلوتك فولد على ميكوزا بقت زياده عن اللزوم، هرهره ريداندنت، اذا انت كولابس وانت بتاخد نفس تقفل اكتر. على فكره هو كويس حاجه، الحاجه الوحيده اللي ممكن تشتغل عليها جراحيا وتسلك الاير وي هي ايه؟ من الاربعه دول الريداندنت ميكوزا شيلها، جلابيه واسعه بتقيفها بتشيل قماش زياده، لا هتقدر تعمل حاجه هنا في الجلوتس ولا هتقدر مش عارف الكارتريج ولا اي حاجه. ما زي ما زي ما بيعملوا في الاوريكل مثلا يجيبوا كارتريج ويحطوه. لا. تمام؟ يبقى اذا دول اربع حاجات. نيجي بعد كده الكلينيكال بيكشر. الصوره دي جت في امتحان الصور كتير قوي. الصورتين دول اي لارنج متكعبل على بعضيه كده يبقى لارنجو مالش. تمام كده؟ بص بقى السيمبلز اسبايرال انسبيراتوري اونلي. هو ليه انسبيراتوري؟ عشان بيكولابس ديورنج الانسبيريشن. تمام. وتزيد بنزله البرد بالابر اسبيراتوري انفكشن. ده امر طبيعي. اي اسبيراتوري يزيد بنزله البرد لانه بيعمل لارنجات قديمه. هورسنس مفيش. مش تكتب هورسنس ابسنت ده كلام مفكرات. نو هورسنس نو هورسنس. تمام كده؟ ليه؟ علشان اللارنجز نورمال ديورنج الاسبيريشن. اسباينز بقى بالفليكسبل لارنجوسكوبي او دايركت لارنجوسكوبي يكولابس اثناء الانسبيريشن ويبقى نورمال اثناء الاكسبيريشن. معايا؟ التريتمنت بتاع اللارنجوبانيشيا هتخف لوحديها. هتفهم ازاي؟ هي بتخف لوحديها. هو مش معروف السبب اصلا. دكاتره الاطفال بيحبوا يكتبوا له كالسيوم ما بيخفش. هو بيخف لوحديه. عند سن سنه ونص 18 شهر سنتين بتلاقيه بقى نورمال. ازاي وايه السبب ما نعرفش بس مش عارف. احميه من نزلات البرد في الفتره دي وممكن يموت قبل ما يحصل سنه ونص لو اتخنق. اذا احميه من نزلات البرد في اول 18 ل 24 شهر من حياته. تمام. ولكن سبنتينوس ريكفري هيحصل. طب يا دكتور لو مخنوق جامد وما بيفكش بالانتي بايوتيك والكورتيزون اعمل له ايه؟ مش تراكيوستوم. اكتبها هنا لان انا عمري بصراحه مش ما عملت تراكيوستوم الا ريجو ماليشيا. بس ده كلام كتب هما بيتضايقوا من الكلمه دي بس تكست بوك بره بتكتبها. اكتب انتوتراكيال انتوبيشن. انتوتراكيال انتوبيشن. تمام. لو في حاله سيفير سترايدر وبعد كده تدخله اوضه العمليات وتعمل اكسجن ريموفال لريدندنت قالب بلوت فول بالمايكرو لارينجو سيرجن. تمام كده يا ولاد. يعني بدل العين مخنوق بدل ما تعمله تراكيوستومي. التراكيوستومي في الكتله ده حاجه بيش. من ثلاث ايام جالي واحد اي ثينك يوم الاربعاء اللي فات جالي واحد العياده بنته مولوده عندها 23 13 يوم يا ربي. وبيقول لي دكتور الاطفال بعت لك الجواب ده تعمل لها تراكيوستومي. بقى الريبورت يعني مش سبايد جامد. بص لا روح تراكيوستومي في الطفل ده حاجه بيجو قوي. ليه؟ تراكيه اليومن ضيق 4 مللي دايمتر. كونك انت تعمل تراكيوستومي هيجيل بعد كده باي فايبروزس الجرح وبالتالي تفضل في تراكيه ستينوزس. فما تعملش تراكيوستومي الطفل الا في الحالات الميجور فقط. اللارينجو ماليشيا بتخف لوحدها عند سن سنتين 18 شهر سنتين. يعني لما طالما جالك مخنوق اعمل له اندوتراكيه تيوب واحجزه في الرعايه المركزه بدل ما تعمل له تراكيوستومي لانه كده ولا كده هيخف. يعني مش زي الويب مثلا. طيب نيجي بعد كده الى كونجنتال سب جلوتيك ستينوزس. كلام فارغ بقى. كل الكونجنتال اللي باقي بقيه السبعه كلهم كلام فارغ. كونجنتال سب جلوتيك ستينوزس السب جلوتيك اريا بقت نار. السب جلوتيك اريا بس اللي نار. كلينيكال بيكشر تعمل سترايدر. استنى عليا سب جلوتيك يبقى ايروي متاثر ولا الفوكال كورد؟ ايروي. هل ده عنده هوبسنس؟ لا البوكال كورد نورمال. السترايدر ان ولا اكس ولا باي فيزيك؟ باي فيزيك لانه سب جلوتيك. معايا؟ نو هورسنس. بالفليكسبل او الدايركت هلاقي نار في السب جلوتيك اريا من الاس. التريتمنت هنا تراكيوستوم. هنا محتاج تراكيوستوم لان السب جلوتيك اريا نار. انت عارف ليه؟ الكيركويد بتبقى تخينه فضيقت الاير واي تحت البوكال كورد. معايا؟ الكارتليجنس اليمنت فيها تيكنز. طيب تراكيوستوم لو في سيفير سترايدر طب بس تراكيوستوم مش حل زي ما قلنا. يبقى مايكرو لارينجو سيرجري واشيلها ليزر او كونفشنال. اشيل التيكنج ده اشيل فايبرس تيشو التيكن وحتى ايفن الكارتليج ممكن. نيجي للسب جلوتيك هيمنجوما. انت عندك فكره ان الهيمنجوما ده مرفومه؟ الهيمنجوما ده مرفومه تحصل في الاطفال ما تجيش الا سب جلوتيك. طب ما هي نفس السب جلوتيك ستينوزس بس بدل ما كانت الكارتليجنال تيكنج هيمنجوما. تمام. يبقى اذا ده سب جلوتيك هيمنجوما. هي الهيمنجوما بيبقى لونها ايه؟ بينك او بيربل كلر. تمام. يبقى بيربل ماس في السب جلوتيك اريا. هي هتعمل هورسنس سب جلوتيك؟ لا تعمل سترايدر. تمام. برضه هتشوفها بيربل بالفليكسبل او دايركت. بس السؤال هنا في حاجه هل ينفع تعمل انتو تركيه الانتوبيشن في السيفير سترايدور؟ هتنزل ده منجومة. فلما تيجي تشيلها تشيلها كونفكشنال ولا ليزر؟ لازم ليزر، لازم ليزر معايا؟ مايكرو لينز سيرجري وشيلها ليزر تمام؟ لارينجو تراكيو سوفيشال سلاسل. دكتور تخيل الصورة دي جت ازاي؟ دكتور ده الفوكال كوردز دول الارتينويد، ده الارتينويد اليمين والارتينويد الشمال انفصلوا عن بعض بقى في كليفت بينهم اهو. هو الطبيعي يا دكتور ان يبقوا مقفولين والهايبوفارينكس وراهم، اللارينكس مفتوح على الهايبوفارينكس على الاسوفاجس من تحت معايا؟ يبقى اذا في كليفت ما بين اللارينكس والهايبوفارينكس والاسوفاجس. يجي العين يشرب او ياكل الميه او الاكل تدخل على الاير واي كانها تراكيوس اوفيشال فيستولا، بس تراكيوس اوفيشال فيستولا من تحت، اما دي من فوق كليفت معايا. وده كونجنيتال انوملي نادر جدا يعني، وتعمل شيست انفكشن وغالبا بيموت من نيومونيا. هو الاريتينويد شكلهم كبير شويه لا هم مقربين الكاميرا يعني واخد فيو قريب فاهم، فباينين كبار، كل ما تقرب كل ما يكبر. بوكال كورد باناليسيس، عايز يتولد بوكال كورد مشلول ممكن يبقى يوني او باي، يعني لاترال يبقى لاترال كيريكو اريتينويد جوينت ما بتحركش معايا. هو غالبا ديو تو ايه؟ ات مي بي ديو تو بيرث انجري. تخيل وهو بيتولد بفورسبس دليفري كسر له حته وصلت البرين نيوكليوس امبيجوس بتاع البوكال كورد معايا، وبالتالي البوكال كورد ما عادش بيتحرك علشان الفيجاس تمام. يبقى ده ات مي بي ديو تو بيرث انجري، ده اللي هو اليونيلاترال كورد باراليسيس. هوريها لك اوريكم البلانس انت كونجنيتال سيست بقى. انا عايزك تبصوا للصوره دي، ده البوكال كورد، ده الابيجلوتس، كان فينا اري ابيجلوت فولد عليه سيستم، خدت بالك في سيستم الاري ابيجلوت فولد اهو هنا بس بقيته مش باين في الصوره تمام كده. في سيست على الاري، السيست يجي على الاري ابيجلوت فولد، الهيمنجوما تيجي سب جلوتيك، يبقى السيست يجي سوبرا جلوتيك اهي على الاري ابيجلوت فولد ولا سوبرا جلوتيك معايا؟ يبقى سيست على الاري ابيجلوت فولد كلينيكال بيكشر، ده سوبرا جلوتيك يعمل هورسنس سترايدر باس ما يعملش هورسنس. ليه؟ لانه بعيد عن البوكال كورد، البوكال كورد سليمه. يبقى اذا عمل السترايدر ان ولا اكس ولا باي فيزيك ان لانه سوبرا جلوتيك. الاكزامينشن بقى هلاقي بالبريسر ولا الريجوسكو ولا دايركت الريجوسكوبي سيستيك ماس على الاري ابيجلوتيك فولد تريتمنت. انت قلت سترايدر يبقى تراكيوستومي لو في سيفير سترايدر تمام، ومايكرولارينج الوحيده اللي ما بقولش تراكيوستومي لارينجو ماليش لانها بتخف لوحديها معايا، يبقى مايكرولارينجو سيرجري والسيشن ليزر او كونفشنال. الوحيده اللي بقول لازم ليزر المنجومه لانها باسكا طيب ممكن نبتدي